الحمد لله تمام الحمد لله ما بسوي انا على عالي صحي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب. هذا هو الرجل يعني مصري من عشمة، عشمة أهدى بلدان مصر، هو الرفاعي يعني ليس يعني قبيلة إنما يعني طريقة. المعروف عندنا يعني متأخرين من مذهب الشافعية والمالكية والحنفية كلهم يعني طرقية أكثرهم، ويتفاوت يعني في طرقية، يعني هذا هو أمثل يعني من الشرنوبي لما نات عليه في كتاب الأزياء، هذاك يعني هو وحدة وجود عنده حتى تعيات الملوك، عندهم العلم ده أصلا يعني يقرأ من أجل أن تكون صوف يعني، ويقولوا يعني عندهم مقولة ينسبوها لمالك لكنها لا تصح، يقولوا يعني من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق، عندهم هكذا. فلذلك يعني هو رفاعي يعني طريقة أحمد الرفاعي المعروفة الموجودة في الديانة المصرية في العراق نعم ولا في سوريا نعم في اليمن لا في أحمد البدوي في مصر في مصر هو في مصر نعم. فلذلك هو يعني الصوفي، ما في فقيه يعني متأخر إلا وهو صوفي، يعني قط يعني لا يوجد فقيه غير صوفي. عندنا الشيخ أحمد الدردير صوفي كبير جدا خلوتي، يعني طريقة خلوتية اللي ينتسبوا لها الآن يعني ناس السمانية الخلوتية يقولوا سمانية بتاع ناس حسن الفتحي أذكر الله. فالعلم يعني لأنه أصبح عند يعني العلماء لا بد من الرئاسة، والحكام في الغالب يعني كانوا يقربوا أهل التصوف إليهم، فلذلك لا بد للإنسان أن يتصوف. هذا يعني باختصار شديد جدا جدا يعني حسب ما ذكرها الناس الكتب في التاريخ وإلا كيف يعني واحد يكون قرأ الستة وقرأ الفقه المالكي ويأخذ الطريق على واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ موضعك من هذا الشيء الذي ينسب إلى العزيز عليه السلام والله أعلم بصحته، لكن عمل له فبركة وعمل له يعني يعني رتوش وأشياء، قالوا أخذ الطريق على أبي الحسن الشاذلي، ولما جاء يأخذ عليه الطريق قال لي لازم كل الكتب اللي عندك ترميها في شنو؟ في البحر. فقال كل الكتب رماها إلا المذكرات الخاصة. فقال الشيخ قال له أنت ما رميت كل الكتب، قال له المذكرات، قال له ده الصنم جاته أمشي أرمي الصنم ده. فمشي رمى الصنم، بعد ما جلس عند الشيخ فتح الله عليه، قاعد يقول شلا، قالوا لحية طويلة، هذه من الأكاذيب، قالوا لحية طويلة كان، قال له تمشي تقش الأزهر بالمغشاشة، فمشي يقش الأزهر بالمغشاشة، وبعدين حصل الفتح قاعد يقش الأزهر بشنو؟ بلحيته. يعني الكذب هو الوضع الظاهر المشكلة، وهكذا هذا الفتح هذا فتح الله عليه. مذهب الإمام مالك بن أنس، طبعا مالك بن أنس معروف لازم نعرفه يعني، ولو سنة 93 فصح الأقوال، من قال الله صحيح الحديث هذا 95 من قال 97، لكن الرجع عنه 93 في السنة التي مات فيها أنس بن مالك ابن النضر رضي الله تعالى عنه، وعاش 86 سنة ابن مالك، عاش 86 سنة مات سنة 99 و100 وسكن المدينة ما خرج منها إلا لحج كما قالوا. ولذلك يعني يقولون أنه بنى مذهبه على حمل أهل المدينة ما في موبايل. جاءوا إلى المدينة يعني الشيوخ الذين روى عنهم خارج من المدينة جاءوا إلى المدينة ولذلك ما رحل ولذلك يعني لما يعني أرخ بعض الناس يعني التاريخ الحر قالوا لو رحل يعني لا لا لا لا لا استفاد علما واسعا لأن الرحلة فيها العلم ولذلك يعني أحمد عنده من العلم الواسع والشافعي حتى يعني أصغر يعني في العمر يعني من الإمام مالك عنده علم واسع شديد جدا جدا لأنه رحل رحل اليمن ورحل العراق ثم آل به المقام بمصر رحمه الله جميعا فبنى مذهب يقال على عمل أهل المدينة هذه القاعدة التي يعني يقول بها علماء المذهب لكن هذا كلام مو صحيح يعني يعني استقراء النصوص الواردة عن مالك كثير من الأحيان سواء كانت في المدونة التي تنسب إليه أو في الموطأ لأنه الموطأ له في أشياء يعني ما توافق يعني عمل المدينة وإن كان يعني يذكر يعني هذا ما أدركت عليه الناس ببلدنا في أشياء إنها هي صحيح إنها عليها عمل الناس ولذلك يعني المراسلات حصلت بينه وبين الليث بن سعد يعني ردود الفعل في مسألة العمل بعمل أهل المدينة وفضل خلاف هذا بما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيتكلم عن عمل أهل المدينة والمصلحة ودرع المفاسد وجلب المصالح الأشياء الموجودة عندنا في المذهب المالكي فأنصف يعني المذهب يعني أكثر من أهله وأكثر من الآخرين ممكن يقرأ هذا يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه حال عنده تلاميذ يعني كثر يعني الإمام مالك أكثره المحدثين عبد الله بن وهب عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلمة إسماعيل بن أبي ويس أخوه عبد الحميد حتى أبوهم يعني أخذ عن مالك وإن كان كبير يعني في العمر نعم ويحيى بن يحيى النيسابوري يحيى بن يحيى الأندلسي وجماعات من المحدثين جماعات من المحدثين المالكية يعني مرات يتكثر يقول لك كلهم مالكية ما عندهم علاقة بالمالكية جماعة ما عندهم علاقة بالمالكية قط إلا الرواية يعني نسبهم مع مالك الحديث والرواية رواية الحديث وذلك يعني يكتب عبد الله المبارك إنه يعني من تلاميذ مالك يعني أو من يعني جماعة مالك في المذهب مو صحيح المبارك لأنه مات قريب منه 81 ده 79 وده 81 ويذكروا مرات حماد قال حماد هم مالكية قالوا قبل قليل لو يعني لو تذكرون لما ذكر الشيخ ابن كثير يعني إسماعيل بن إسحاق لما ذكر إسماعيل بن إسحاق في الرواية في مسألة التفسير ومسألة التأويل هذا يعني من أوائل من نشر مذهب مالك في بغداد وكان قاضي القضاة يعني وكان عالما علاما وله يعني كتاب يعني في التفسير يعني ضاع أكثر وبقي شيء يسير يعني ممكن مجلدة صغيرة جدا يعني فهو يعني نصر المذهب المالكي بالأدلة والبراهين كل من نصر المذهب المالكي بالأدلة والبراهين ده مش معناه إنه يعني معناه أنقض مذهب مالك لكن ده حقائق يعني كل من نصر المذهب بالأدلة والبراهين نحوه حتى يعني الفقهاء يعني من بغداد لأنه في الغالب يعني أصحاب أدلة لأنهم عاشوا يعني مع المحدثين يعني خذ يعني من الجلاب عندنا عنده التفريع ما هو معتمد يعني كتاب موجود يعني أسهل من خليل الأبهري شيخه يعني من كبار الناس اللي يعني في الطبقة الثانية بعد إسماعيل بن إسحاق المالكي هذا الحماد فكتبوا جماعة رسالة أنا بجيبها هنا خليكم تنظروا فيها يعني كتبوه جماعة في الأمارات أحمد محمد نور سيف، كان يعني باعتباره هو يعني القائم على المذهب المالكي، يعني هكذا يقول يعني القائم بأمر الله على المذهب المالكي في 6 مجلدات أو 7 مجلدات فيها يعني يعني كلام قيم وجميل وجليل، وفيه أشياء أخرى يعني الإنسان إذا يعني في شيء يعني حالنا عليه ولا ضاع عليه ممكن يعني يسأل منه إن شاء الله تعالى. هذا يعني باختصار عن المذهب المالكي. قدام إن شاء الله تعالى نتعرف على مالك يعني سواء كان في الموطأ أو سواء كان في الحديث أو ما شابه ذلك. نعم، وحصلت مشاكل بينه وبين علماء الإمام مالك رحمه الله. ابن أبي ذئب كان أشد الناس على مالك، حتى وإن كان فضل خلاف يعني الذهبي قال يعني يستتاب مالك يعمل له توبة لأنه رد حديث البيعين بالخيار، يعني أول تأويل يعني خرج عن المعنى المقصود من الحديث. في أشياء يعني يعني معرفة هذه الأشياء يعني هي ما ما ما ما ما, ما تنقص من مالك يعني أو تقض يعني من مرتبته أو درجته، لأنه يعني في النهاية المقصد هو يعني معرفة دين الله سبحانه وتعالى، معرفة دين الله سبحانه وتعالى. نعم. أيوة نعم هو أي وعنده كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي حققه الشيخ الألباني. نعم نعم مذاهب هي برضه يعني في المذاهب الأخرى يعني مثلا النووي ما بيتكلم في المذاهب الشافعية إلا في المنهاج إلا في يعني في آراء مثلا في الكلام في المجموع ده ما نعم ما ياخذ ما عندهم كذا لأنه تحرر يعني ما تقيد ما هو يعني عندهم يعني الأكل لحم الجزور يعني ما في وضوء عند جماهير الفقهاء يعني النووي وابن خزيمة يعتبر عدنه في مذهب الشافعي وابن المنذر وحتى البيهقي يعتبروا أنه الشافعي الصغير ما نحوه لكن عنده مسائل اعتبروه مجتهد في مسائل يعني أخذ فيها بالنصوص وتركوا المذهب. نعم. كل من تقدم أخذ بالنص، كل من تأخر جل المذاخرين بس بيأخذ في المذهب بس. وما عندنا يعني مقول يقول لك خلاص المذاهب حررت النصوص والأدلة حررتها ما يجوز الخروج. خلاص. هو قال يعني هذا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يقول يعني اللا مذهبية قنطرة اللا دينية. أي إنسان ما متمذهب هو في أول القنطرة اللا دينية، وبعد ذلك حسب توقله يعني كلما توقل يعني البعد عن المذهب والتوقل في الدخول في السنة يعني أنت بقيت يعني ملحد. بس بقي شيء يا شيخ، مازلت الرحله في الطلب دي زمان يعني كان واحد مفوت عليه كثير من السنه لانها تفرغت في البلدان. صحيح. الان في غير انه يعني رحله مازلت الاسانيد والاجازات وكذا، في حاجه ثانيه رحله مع وجود التوفر يعني زول بتعرف الدروس في المغرب والمشرق بتجيبه يعني. والله هي سنه من حيث يمشي بس كذا. نعم. على هذه السنه بس يعني. بالتاكيد تلقى حاجه. انت بالتاكيد تلقى شيء. نعم. يعني الذهاب وقلت قال انا لما مشيت يعني ما انه درس على جماعات كثيره يعني في الحجاز وفي الشام، قال لما مشى الهند يعني استفاد يعني فائده عجيبه جدا جدا يعني ما كان قال يظن انه هو يستفيد اصلا. اي نعم. وقال يعني في كتاب يعني وجزت فيه لما مشيت الهند يعني قراته وقال ربنا فتح علي فيه يعني ما لم يفتح علي يعني بالاجازه. صحيح الاجازه انها نوع من انواع التحمل، لكن القراءة والسماع هذا طبعا هو الأصل يعني في الدين يعني في النقل. لما يعني صاحب الجرح والتعديل يعني يقول النقلة، النقلة هذا معناها أنت تنقل فلان عن فلان، نقل الدين. نعم. باب نواقض الوضوء. يعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبو، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما الأسباب وأما أسباب الأحداث فالنوم وهو على أربعة أقسام. وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حسه، وباللمس وهو على أربعة أقسام: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس فرج صغيرة ولا قيء ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة ولا فصد ولا بقهقهة في صلاة ولا بمس امرأة فرجها، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء، والله أعلم. هذا باب من نواقض الوضوء. هذا عندنا يعني بعض الفقهاء يقروه بأسبوع ولا أسبوعين هذا الباب بس. الآن ثم خمس دقائق ولا كذا. لأنه يعني ظاهر وواضح وبين. يعني نواقض الوضوء يعني بناقض بنفسه وبناقض يعني بسبب. بسبب طبعا زي ما ذكر النوم الآن. يعني نواقض يعني أحداث. هذا قام بنفسه والسبب قام بغيره. هذا يعني داخل يعني في مضمون الأحاديث الواردة عن جبريل رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو فراد. نتكلم عن جانب واحد يعني. والآية التي يعني بوب لها البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط هذا يدخل في معناه سواء خروج الغائط أو الفساء والضراد. ذكروا الآن الحديث حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهل يدخل فيه الدود إذا خرج؟ لأن عندنا في المذهب الدود لا ينقض الوضوء، لأنه غير معتاد. والمالكي عندهم ضابط، يعني في جماعة من العلماء يعني يعتبروا الضابط هذا يعني ضابط يعني أقرب للصواب. الضابط هو ما كان على سبيل الصحة والعادة، على سبيل الصحة والعادة، لأنه بعد ذلك يدخل فينا مسائل السلس سواء كان يعني من البول أو الغائط أو الريح الكثير الذي يخرج من الإنسان أو الاستحاضة التي يعني تستمر للمرأة يعني فترة من الزمان، الدم الزائد على دم الحيض، يعني الحيضة انتهت في 7 أيام أو 6 أيام أو على حسب ما هو معلوم عند المرأة، الزائد هذا استحاضة. هل هو ينقض الوضوء؟ هل يلزم يعني في لكل صلاة إنها تتوضأ؟ وآخرون قالوا إنها تغتسل لكل صلاة، وبعضهم قال إنها تغتسل لكل صلاتين يعني تجمع الظهر والعصر في الآخر، المغرب والعشاء في الآخر، والفجر يعني في وقتها. منهم من قال إنها يعني تغتسل من ظهر إلى ظهر يعني كل يوم مرة. مالك قال يعني من ظهر إلى ظهر، كأنه انقلب على الناس في الرواية، إنما هو من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر. وفي واحد يعني من أصحاب العلم يعني من جماعة نيت عنده كتاب الحيض بثلاثة مجلدات، فتكلم فيه كلام يعني طيب وجميل، وعرضوا على العلماء، علماء الفتوى أو الدائمة وما شابه ذلك، فأجازوه في الكتاب ففيه ترجيحات يعني في مذهب مالك في مسألة الاستحاضة، مسألة السلس، إنه ما ينبغي يعني أو لا يجب على صاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة، لكن يعني هو مع ذلك خلص إلى أنه يعني لو توضأ لكل صلاة خروجا من الخلاف. يا مسألة خروج من الخلاف هذه يعني مسألة طويلة ما عندها ضابط حقيقة. يعني ينبغي يعني مسألة الخروج من الخلاف يكون في نص أو تترك للإنسان على حسب يعني ما يراه، يعني على حسب ما يراه الإنسان وما يتكيف به من خلال الأدلة والبراهين. قد يكون إنسان يعني الشك، يعني عندنا يعني مر علينا الشك الآن، الشك ما هو ناقض للوضوء بعد تيقن الوضوء، ما هو ناقض. عندنا في المذهب المالكي ناقض، أنا أفتي الناس بأنه ما ناقض، لكن في نفسي ما أقدر أصلي وأنا شك. هذا عمل يخص الإنسان يعني لكن الفتوى العامة يعني الشك غير ناقض، ما هو ناقض حقيقة الأدلة. لكن بعد ذلك يعني إذا كان سبب يساوره الشكوك يعني في صلاته وفي عبادته في عمله، يعمل الأحوط لنفسه، الأحوط لنفسه ما يلزم به الناس الآخرين. إذن هذه هي نواقض الوضوء، إما بول إما غائط إما ريح، سواء كانت مساء أو ذرات أو حتى خروج الدودة، خلافا لما ذهب إليه المالكية، لأنه أكثر العلماء واللي بوه البخاري، يعني بوه البخاري لأنه خارج. المالكية عندهم هذا ما هو معتاد وما هو على سبيل الصحة. المذي هذا يعني باتفاق أنه ناقض، لكن بعد ذلك هل يجب يعني غسل الذكر كما هو عند المالكية، بحيث لو لم يغسل ذكره يعني كله ما يزال هو حامل النجاسة، أو أن وضوءه لا يعتبر عند المالكية يعني هو وضوء شرعي، لأنه ما زال في شيء يعني مانع من الوضوء عند المالكية. لكن يعني قاموا تفلسفوا وقالوا إذا غسله كله من غير نية أيضا، إن غسل يعني الجلب بنية أيضا، هذا كلام ما أنزل الله من سلطان. لأن الشافعية هم يعني إزالة يعني النجاسة، أليس كذلك؟ النجاسة العالقة على الذكر، بخلاف الحنابلة عندهم يعني غسل الذكر وحتى أنثيه، ورد فيه أثر موجود عند أحمد لكنه يعني ما هو متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أرسل عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رجل يعني صالح وخير وإمام وعلم وروى له الناس، لكن قبل يقول النبي قال يعني بيدل على علم شيء وصلاح شيء والرواية شيء آخر، ما عندها علاقة بصلاح الإنسان، يعني ما عندها علاقة بصلاح الإنسان. لذلك يعني عندهم يعني قصة ذكر بأنثيه عند الحنابلة، كما يعني ذكر يعني في الكتاب، يعني ذكر في الآخر يعني الفصد أو خروج الدم من الجسم، يعني هي الحنابلة يعني ناقض الوضوء إذا كان خرج يعني بكم يعني معلوم، يعني عندهم زي الرعاف يعني ناقض من نواقض الوضوء، لكن ما هو ناقض من نواقض الوضوء. القاعدة اللي جعلها البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الوضوء باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، محل البول ومحل الغائط، هذا هو الصحيح. ولأن الله سبحانه وتعالى سماه الغائط، الغائط يدخل فيه البول وقضاء الحاجة، هذا هو الصحيح يعني من الكلام. يعني اي نعم هذه يعني لكن هي مرفوعه هم نازعوهم الفقهاء بكونه إنما مرفوعة. وحتى الأثر اللي ذكروا عن الصحابي الأمر يعني يسهر ويحرس فيه كلام, يعني في رفعه كلام من النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك الإنسان ما يحتاج يعني بما يعني يشتهي. إذا احتجيت بما تشتهي ما تمنع الآخرين يعني يحتجوا بما يشتهون, ولا ممكن يا جماعة؟ أي نعم, لا بد يعني الناس ينصفوا يعني في الاحتجاج, الانصاف في الاحتجاج. ما يزال المسلمون يصلون بجراحاتهم, هذا ثابت إلى عمر وثابت إلى الحسن البصري. هما يسلمون يقولوا يعني يقول لك والله عمر كان عنده حالة مريض مجروح جرح يعني كبير ما يستطيع يعني يقف الدم. مو صحيح التأويل, صحيح التأويل صحيح, لكن هل هو ناقض؟ هل هو ناقض؟ ما هو ناقض. الناس يرجعوا للقاعدة يعني الأصلية الموجودة يعني في الباب. الوديو تعرفوه يخرج بعد البول يعني. وهم الفقهاء يقولوا دائما يعني إنسان يعني اللي يعمل الأعمال الشاقة أو الكبير يعني في العمر أو اللي عنده وجع ظهر أو هكذا يعني, يعني المادة لازم يعني تخرج غالبا بعد البول. حكم النجاسة كل ما خرج من مجرى البول فهو نجس, كل ما خرج من الدبر فهو نجس ولو يعني دود, لأنه عندنا نحن في المذهب الدود هذا لو خرج يعني وما فيه أي حاجة يجوز أكله طاهر. الدود المتولد يعني من العذرة طاهر. في واحد يعني من الناس نجد كتب يعني في يعني المتولد من النجاسات وخلص إلى أنه يعني طاهر, لكن في بعض المواضع أنه يعني النفس قد تعافى أو بعضها يعني نجس, مثل يعني مياه مكة نتكلم عليها, المياه التي يعني أعادوها مرة ثانية. الشيخ بكر أبو زيد يقول إنها يعني ما ينبغي أن يتوضأ بها الإنسان ولا يغتسل بها ولا يشربها, لأنها أصلا في حقيقتها يعني نجسة أصلا نجسة. لكن الفقهاء يقولوا يعني استحالة, كل شيء استحال عندهم خلاص هو صار يعني طاهر. غسل الثياب في المذهب, نعم غسل الثياب في المذهب ما نجس, هل الثياب حق الله يغسل ثوبه يعني في المسجد؟ لا في المذهب يعني إذا كان عليه ينضع عليه أو يغسله في نص إذا متيقن والله, ما لأن المذهب إنه نجس. ولما قال أغسل ذكرك, أغسل ذكرك من ماذا؟ هذا ما نص؟ ما في نص في الثياب يعني. لأنه الثياب كان ينضح, هذه في رواية كان ينضح, ممكن ترجع في كتاب الرواية القليل الألباني ذكر بعض الروايات. نعم ما في مندوحة, والله ما في مندوحة صح. والناس قالوا يعني استعملوا الزمزم يعني يسألنا واسعة, فأنا عندنا في المالكية يعني استعمال زمزم يعني الوضوء مكروه واستعماله في النجاسات حرام, ما في دليل. في دليل الناس ما كان هو استحسان, ما هو استحسان بعض الأشيخنا ليه؟ لأنه الناس مكة ما كان عندهم إلا زمزم, أهل مكة الأوائل ما كان عندهم إلا عندهم غير زمزم. جرهم زاد لما رأوا الطير عرفوا أنه في هذا المكان ما الماء هذا لهاجر, إذا يعني استعملوه في غسل الملابس في غسل النجاسات في الوضوء في الغسل. عندنا طبعا هذا ما يجوز عندنا في المذهب, استحسان صحيح لكن استحسان باطل. الاستحسان ده لما يكون في شيء يعني يدل على هذا الاستحسان, لكن عندنا حرام استعمال الماء يعني في النجاسات حرام, ماء زمزم. لأنه عندنا قول هل زاد ماء زمزم يعني ما يجوز فيه يعني التفاضل, عندهم كذا يعني قالوا لأنه طعم يعني رواية كذا في مسلم هذه طعم نعم أبي ذر نعم والله النضح هو مرات يكون من القصر. نعم يكون القصر والقصر. نعم لو أوردوا علينا أن العرب أصلا كان مستعمل الحجارة أصلا ما يستخدمون صح؟ كان النساء مستعمل صح؟ النساء يستعمل الماء الماء آي نعم يستعمل الماء نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء هو ذكر في الاستنجاء وروي عنه أكثر مما روي حديث الحديث الحجارة لكن في المدينة هل في المدينة؟ اي نعم انت تعني زمزم يعني؟ في زمزم يعني الناس كانوا يستعملوا الماء يعني نعم النساء والرجال في بعض الأحيان يعني زي ما بيقول الشافعي يعني استعمال الشافعي يقول استعمال الحجارة دائما أبدا يعفن المحل أبدا من الماء لو يستعمل الحجارة دائما أبدا حتى لو استعمل وما يجوز المرأة تستعمل الحجارة؟ عندهم يجوز يا شيخنا المالكية هم اللي قالوا إنه ما يجوز للمرأة استعمال الحجارة لأنه المحل محل انتشار قالوا لازم منا كان تستخدم أي نعم لازم إنه ما يلزم أي صح لكن عندهم الشافعية أن المرأة تستعمل الحجارة ما عندهم مسألة الانتشار ولا غيره كذا اللهم إلا يكون في الغاية يعني الغاية انتشر كثيرا يلزم منه الغسل يعني بالماء عنده ما يستعمل في النجاسات كلها. إن هذا ما يستعمل النجاسات. ما هو يعني بعد ذلك يعني يقوم يقولوا ضرورة يعني هل يستعمله ولا يصلي؟ يصلي عندنا. يصلي من غير يعني إزالة النجاسة. لأن إزالة النجاسة هل هي سنة ولا واجبة؟ مع الذكر والقدرة. عندما الراجع أنها سنة مع الذكر والقدرة. فانت ما عندك قدره الان على استعمال الماء ليه لانه الماء حرام وازاله النجاسه عندنا سنه يعني ما ياسم يعني لو تركها يعني في هذه الحاله هكذا يقولون نعم واضح يا جماعه اي نعم يبقى المدي والودي والبول والغائط والرياح الرياح يعني سواء كان فساء او ضراط النوم يعني الثقيل أو المثقل كما يقول البخاري الغشي المثقل أما إذا كان الغشي غير مثقل لا ينقض الوضوء هذا الذي عناه يعني قصير ثقيل أو طويل ثقيل أو قصير خفيف أو طويل خفيف الطويل وخفيف أو طويل أو قصير وخفيف هذا لا ينقض الوضوء يعني باتفاق الأول هذا باتفاق المذهب نعم باتفاق في المذهب الثقيل عموما الاتفاق أي نعم الذي يعني يذهب فيه العقل عندهم قاعدة أخرى يعني يقول زوال العقل بدل كثرة الكلام هذا يعني في أقرار المشارك وفي غيره يقولوا زوال العقل زوال العقل بجنون زوال العقل بنوم زوال العقل بسكر زوال العقل يعني حتى يقول صاحب الصفت يعني زوال العقل يعني بالسكر والحب الإلهي هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ما عندهم نجيب لكم الشرح كله يا جماعة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء جماعة قالوا لا ينقض الوضوء لأنه هو أصلا ما هو غايب أصلا ما هو غايب صحيح غاب عقله لكن هو أصلا موجود في الحضرة الإلهية والحضرة الإلهية ما فيها أشياء مثل هذه يعني القاذورات هو كلام باطل يعني في النهاية يعني لكن هكذا يقولون فذهاب العقل هو ناقض للوضوء واضح يا جماعة إذن هم يقسمون النوم إلى ثقيل وخفيف والثقيل إلى طويل وقصير نعم الخفيف لطويل وقصير نعم الثقيل طويل وقصير فيه الوضوء لو كان طويل لو كان قصير فيه الوضوء ما دام ثقيل ما دام ثقيل هاي والخفيف القصير قالوا ما في وضوء والطويل يستحب منه الوضوء هاي ده كلامهم نعم لكنهم قالوا يعني الناس الكبار قالوا بس يعني زوال العقل نعم دوال العقل ولو لحظة هو العقل الوضوء. ولعل هذا التعبير هو طبعا يعني أعم يعني أعم وأحسن. نعم إيش هو ما زو شرط في صحة الصلاة شنو؟ باتفاق الإسلام والعقل. على القلم مرفوعا لا المجنون أو غير العاقل غير العاقل. النائم زاد مرفوع عنه القلم. من نام عن صلاتنا أو نسيها فليصليها متى ذكرها. ما هو زوال العقل. أنت ما تبقى جامد يعني حزمي كمان مزيد حبة شوية. لا ما زوال العقل إذا ما هو ناقض الوضوء. واحد نايم وقام من النوم وتوضى قبل قليل لكن نام وشخر ما يصلي. لما كان خفيف هنا زوال العقل. النايم نوم مستغرق ولا يتوضا او له ان يتوضا هو النبي صلى الله عليه وسلم لانه تنام عينه ولا ينام قلبه. هو يعلم يعني اذا كان يعني خرج منه ناقض ولا ما خرج منه ناقض. فالفقهاء ما يقولوا خرج منه ناقض ولا ما ناقض. لما نقول انه خرج منه ناقض ولا ما ناقض هذه مساله عندهم فيها يعني ضع تحتها يعني خطين وثلاثه واستفهام من مسائل الردة عندهم. عندهم مسائل الردة. طبعا كلام باطل هو ما مو صحيح. مو صحيح. بنوا على ماذا؟ يمر علينا ان شاء الله في فضلات الانبياء. يمر علينا زاد في فضلات الانبياء. فضلات الانبياء عندهم طاهرة. يبقى الطاهر ده الانسان لا يتوضا منه. ولا مو صحيح؟ اي هكذا يقولون. الذي يقول بان فضلات الانبياء غير طاهره ولا يتوقف فيها مرتد وكافر عنده. بنوا على حديث ضعيف وموضوعه طبعا. متعلق باشياء يقول لك لانه اصلا في الاصل طبعا. طبعا في ناس من الفقهاء يعني عندهم معرفه بالرياضيات والضوء ناس الفقر الرازي والجماعه دي قالوا انه ما عنده ظل. ما أصل هذه الأشياء ناتية من الأشياء الموجودة في الإنسان. الظل هذا لما الإنسان يكون يعني شفاف. الشفاف هذا خلاص الشفاف هذا يعني ما هو يعني مخاطب كما يخاطب الناس. ولذلك عندهم يعني اللي يقول عنده ظل ولا حتى ملابسه ذات تتسخ هذا مو كلام يعني. نعم عايش قال الدرس الشريف ما ادري ايش يا انا نمشي نمشي هذا هو هذا ما ها كل ما فاد في النهايه يرجع الى ان يعبد من دون الله. اي والله عنده ظلم اي نعم صحيح. النوم بعض الناس يخافون النوم يعني ما هو ناقض يعني كم ما في ينام عينه ولا ينام هاي النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه ولا ينام قلبه غيره يعني المعنى غيره يعني ينام بكليته يعني كان عندك في مثلا مرات بتوعب عندك بطة المالكية بالنوم الطويل والقصير قال قصير وطويل هذا ما نتكلم عن هذا نحن خلاص هذا هو تعريف مالكي يعني ما الضابة زوال العقل يعني باله وخالفته ولا اتفقت معه الضابة زوال العقل زوال العقل نعم. انت اعرف بس ان المالكية قالوا طويل وقصير عشان بعدك انك واحد مالكي تعرف انك يعني ترد عليه ترد عليه نعم عشان تلقى المزالة فعلا هي في حيز الاستنباطات بس صح ما حاجة كذا نص وإلا النص الوحيد الصريح فيها هو ضعيف عينان وكاسة أو كاسة نعم لكن ما في حد نص كذا وإلا إنه في بعض الناس مرة ممكن ينوم يقوم يصلي ما عنده تجيب ولا خفيف ولا أي حاجة ولك الصحابة ناموا يا شيخنا حصلت يعني مو صحيح أنا شفتها مش حصلت وناقشت جماعة وبعدين آخر حي خلي نوم ما تلقى معه جميع ها؟ أسمع أنت انت بكره نعم ايوه ده تجلى القشي نعم صح تجلى القشي يعني الخفيف هذا هاي وصبت على راسها من الماء كما جاء في الروايات هذا مسلسل من ذوي العقل ما هو يعني عندهم الآخر يعني قال الصحابة كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضؤون يعني والنوم المتمكن كما هو عند الشافعية وجماعة من الفقهاء لهم غطيط يا شيخ لهم غطيط هذا لا يصح له غطيط له غطيط هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وله غطيط الصحابة لهم غطيط نعم قال تخضر رؤوسهم تخضر وقال البخاري يعني الخفقة والخفقتان نعم الخفقة والخفقتان الخفقتين والخفقة يعني النعسة والنعستان ما صح عنه انه قاعدين جالسين لحد ما خفقتهم هما حجتهم حديث عمر نام النساء والصبيان في صلاة العشاء هل ناموا النوم المعلوم هذا؟ وهل ذكر انه هل ما توضى اصلا؟ وهل ذكر انه ما توضى قط؟ ما في دليل يعني واضح يعني وبين ما في دليل واضح وبين كيف ما في دليل لا دليل يعني انهم توضوا او لم يتوضوا لم يتوضوا نعم الاصل عدمه الاصل عدمه لكن الاخر يقول لك يعني اذا اصلا ناموا يكون توضوا ما ناموا ناموا نوم خفيف بس انت ده انت عندي عندك نوم نوم خفيف ما فينا احتمال هما لكن قال انه نام ما لكن يا شيخ شيخنا نام لما احتلم وضوء معه صح ولا مو صح الشيخ عنده فيها رساله صغيره ما شفتوها رساله منها عندهم الشافعيه كما يقولون من نام وهو متمكن ومتوضي واحتلم وضوء معه ويغتسل يجب عليه الغسل لكن وضوء معه فلسفة يعني فلسفة فقهية يعني بس يا شيخ ما في نهاية تخريجات يعني الحافظ في الفتح في حتة يقول يحمل على انهم كانوا متمكنين في حتة ثانية قال يحمل على انهم ما يعني ما يهم ذات انه ممكن يكون ما ذكر اعادة الوضوء فمتمكنين كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم الزرار نفسه قال رقدوا كيف يعني يكونوا متمكنين إنه في لفظ الصحيح نفسه صح. رقد ناموا حتى رقد النساء والصبيان وابن حمد يرد توقف عليها مر عليها ممر الكرام المذهبية في كثير من الأحيان يا شيخنا تعمي قال الإنسان أعمى يعني ما ينتبه للنص نعم قال ذا ولا العقل ما ذكرناه الجنون الإغماء السك انتقاض الوضوء بالردة هذا عند المالكية والحنفية وصح الأقوال عند الحنابلة لكنه لا ينقض الوضوء المالكية بنوا على آية الزمر والشافعي ومن معه بنوا على آية البقرة وآية الزمر يعني من ارتد ومات وهو كافر خلاص هذا انتهى حبط عمله فيموت وهو كافر هذا هو الأصح يعني إذا رجع الإسلام يرجع له وضوء له وضوء معه لكن عندنا في المذهب لا يعني لابد أن تتوضع ده عند الشافعي ولا الشافعي عندهم الوضوء يعني موجود الأعمال كلها موجودة ما هو عندنا مبنى عليه واحد حجة واحد اعتمر واحد عليه صيام قضاء رمضان عليه صلوات 100 صلاة وقام ارتده بشرط ما يكون ارتد عشان يعني عشان الصلوات هذه إذا ارتد عشان هذه الصلوات حبط عمله كله وواجب عليه قضاء الصلوات وقضاء رمضان وكذا يعني والحج لكن لو أنه يعني ارتد ارتدادا يعني وحج لابد أن يحج من جديد يعتمر من جديد ما عليه قضاء رمضان ما عليه قضاء الصلوات لأنه كافر هذا المذهب مذهب المالكي والحنفية عليه يعني يستأنف العمل من جديد هو الحج وغيره وما شابه ذلك داخل في هذا المعنى نعم حياتي في الردة نعم حياتي في الردة الحياة ما نحن قلنا العيدين انت ما قلت فيه؟ لا هذه دليل على انه اللي يرتد يعني عمله حبب حبب من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. يعني ما فيها ما هذيك يعني هذيك ما مكية وهذه مدنية اعمال النصين زي ما يقول الشافعي اعمال النصين يعني افضل من يعني اهمال نص واعمال نص. بصوره النشر ولا حافظ عنهم مكان في الانعام اي نعم مكية برضه مكية مكية هاي اعمال النصين يعني نعم. وعندنا يعني حتى يعني زوجته يعني بانت منهم إلا بعقد جديد وولي جديد ومهر جديد وموافقة من المرأة. لو عندها مناقبة يعني وحصلت منها ردة لكن بشرط إنه يكون ارتدت عشان يعني تنحل عقدة النكاح. قالوا كده يعني يجعلوا قواعد يعني طبعا وضوابط وأمور من هذا المعنى. فإذا يعني ارتدت من أجل إنها تخرج يعني من عقدة النكاح لا عملها حبط ورجعت لزوجها عندهم هكذا. لكن حسب القاعدة يكون إنها ما ترجع له. إذن ذوي العقل يعني بالجنون والإغماء والسكر وينتقد الوضوء بالردة وبالشك حدثنا عنه الآن قبل شوية في الحدث وبمسذكر مسذكر يعني هذا ما عدا الحنفية ما عدا الحنفية قالوا إنما هو بضعة منك وحديث بضعة منك هذا حديث فيه يعني علل كثيرة وإن كان صحاه الشيخ الإمام علي بن المدينة والبخاري يقول حديث يعني ومن ذكره في الإطراد هو أصح في جماعة من العلماء فهذا هو الأصح. بعد ذلك يعني زادوا عليه يعني ولو بأصبعين زايد هاي نعم وناقشون جماعة قالوا لهم الأصبع زايدة لو واحد قطعه فودية فما فودية هو حكومة هذا صحيح يعني كلام العلماء هو حكومة ما فودية. ما مرات في مسائل الوضوء يكون في مسائل يعني تتعلق بالديات الأصبع زايدة حكومة نعم يقدروا الناس يعني أهل المعرفة كم فيه يعني تعزيل هاي نعم ما زي اللطمة لطمة ولا ضربة ولا جرح يعني شيء يعني دون المنصوص عليه أجاء المامومة ولا والموضحة والثالثة شنو والجائفة بيكون في الجوف هذه طبعا منصوص عليها والأطراف هذه منصوص عليها الأطراف سواء كان العين ولا الأنف ولا الأذن هذه يعني منصوص عليها السن والضرس منصوص عليها فهذه الأصبع الزائد الباقي هذه الجروح والجروح قصاص الجروح هذه يعني تقدر حكومة يعني حكومة يجي أهل المعرفة أهل القصاص يقول والله هذا يساوي كذا الآن يعني الناس لو واحد صار له جراحة يعني انكسر في حادث انت حادث مع واحد وانكسر انسان ما بدفعه قدية تقوم على هذا الرجل يعني مطعمه ومشربه والناس اللي بيعولون اذا كان عنده زوجة بيعولها هو الاولاد وتقوم على علاجه الى ان يصح فإذا صح وهو يعني كما كان الأول خلاص حصل فيه عواج يقوموا العواج يقدروه بكم حكومة لكن الآن من ساعته يقدروا لك ولا مش كده يجوا الأطباء ولا يجوا ما عارف الناس القانون ولا أي جماعة من الجماعات أو اللمس لمس المرأة أو أمتك يعني زوجتك أو أمتك طبعا الشافعية والمالكية يعني مس المرأة يعني كالأجنبية يعني زوجتك كالأجنبية وأنت على وضوء المالكية والشافعية لكن ضابط الشافعية بشرط يعني وجود اللذة ما وجد لزة ولا قصرة يعني. بدل الأربعة هذه قالوا يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس اللي ضبطوا المذهب المتقدمين قالوا يعني القصد واللزة من غير تفصيل يعني هذا. إذا قصد خلاص عليه الوضوء، إذا وجد عليه الوضوء، بدل كثرة الكلام هذا. واضح؟ ولا ثاني مفسرون جديد؟ لا لا هو يقبض معنا؟ قبيب معنا خبار خبير شفك إنه أحمد لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. هما يعني حصل خلاف أو لامسهم النساء، نقلوا عن ابن عباس كما نقلوا يعني جماعة من المفسرين يعني منهم السمعاني وغيره، قالوا يعني ابن عباس فسره يعني بال، وابن خزيمة نصر هذا المذهب نصرة قوية جدا جدا، إنه مجرد ملامستك لزوجتك ولا لأمتك انتقض الوضوء من غير قصد، من خزيمة حتى. اي نعم. لا من غير حايل، من غير حايل، من غير حايل. فلذلك يعني أولى مسهم النساء، وقالوا ما هو المقصود يعني به الجماع، لكن أكثر العلماء على أنه يعني المقصود يعني أولى مسهم النساء يعني الجماع النكاح، النكاح ما هو يقول النكاح يعني مجاز ولا يعني حقيقة، يعني مثل يعني عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح هل هذه يعني إنها مجاز ولا حقيقة؟ حسب ورود النص، حسب ورود النص، ورود النص هنا ولا مسلم النساء داخل يعني في عموم يعني القسم، في عموم القسم. إذن المالكية بقول القصد ولا اللذة؟ القصد ولا اللذة. والشافعية؟ عندهم مطلقا، مطلقا مطلقا مجرد ولو صغيرة. نعم صح؟ أنا أقول لك يعني عندنا من المذهب قالوا حتى لو صح النبي ليس هو كسائر الناس، هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقولون، لكن الحنفية يقولوا يعني هذه ليس من خصوصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل هو يعني كسائر الناس، وهذا هو الصحيح. مرة يعني مع المالكي متعصص مرة، بعدين طالع أندلس، أندلس مش شافية أي، لكن موضوع ننتقد، لا مش أندلس، واحد باكستاني حنفي، وراحت منه مرته لما لقاها جنب الحجر طبها وشالها ومشى بيها كده طايف فيها، قال لي ده عنده طواف، قلت انت كاين مالكي؟ ما هو مالكي يا هلا وشبيها قريب نص الشوط، وهنا هذا عند المالكية خلاص قولا واحدا خاصة إذا الفم مع الفم والله يختلف في القبلة، يعني هل هي في الفم ولا في غير الفم، يعني مهم عندنا القبلة في الفم يعني مطلقا تنقض الوضوء عندنا في المذهب يعني مطلقا، لكن كل هذا يعني مو صحيح، مو صحيح يا جماعة. نعم ولا يعني ولا ينتقد الوضوء بمس ذكر ولا أنثى، عندكم مشا؟ نعم عند الشافعية وعند الحنابلة ذكر ولا أنثى، عندهم هاي ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء حقيقة، لا ينقض الوضوء. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذكر أو سمى الفرد ولا يمس فرجه صغيرة، عندكم فرجة صغيرة ينقض الوضوء، ينتقض الوضوء، والصحيح أنه ينتقض الوضوء، لكن المالكية عندهم كل من كانت دون الست سنوات هذه لا تشتهر عندهم، لا تشتهر. لذلك يعني عندهم لا يعني لا ينقض الوضوء لمسيا. شيخ الدليل شنو على اللي ينقض الوضوء؟ مستر الفرد؟ مستر الصغير؟ مو مستر الفرد عموما النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالعموم ما خص مستر الفرد او؟ نعم. ما عموما؟ عموما حتى يدخل في فرج مثلا. انت لا انت يعني عزك الله مسيا فرجك ولا فرج غيرك؟ هو يعني ناقض يعني في النهايه مس. نعم. هل قصد التفصيل من 6 و 10؟ لا انا زي هذا. ما هو مسألة النكاح يعني هو ما مبني من فراغ يعني الا الا الا الا الا الا لو وطي يعني دون 6 سنوات يعني حتى اغتصبها يعني هل عليه يعني حد ولا ما عليه حد؟ لأنه عندهم الـ الـ الـ التي يعني يبنى بها أكثر الجماهير الفقهاء 9 سنوات من 6 إلى 9 يعني ممكن يعني تنكح ويتمتع بها دون الفرض، ولذلك يسموها المطيقة يعني من 9 سنوات يعني تسمى مطيقة. ولذلك يعني لو يعني جامع بنت 9 عليه الغسل أنزل أو لم ينزل، بخلاف الصبي يعني الصبي ذاته لو جامع بنت 9 إلا أن تجد بنت 9 يعني اللزة، لأنه يقول يعني هذا الفرج يعني كأنه يعني أصبع تحتيه الأصبع يعني أدخل الأصبع في فرج امرأته عليها غسل عليها؟ لا ولا ما عندكم زوجات؟ لا ما عندكم زوجات. إذا جاوز الختان إذا جاوز الختان الختان. نعم واضح يا جماعة. الغي هذا ليس فيه شنو؟ عندكم ناقض؟ ناقض عند ال عند ال الحنابلة الفصد والغي والحجامة خاصة إذا طلع دم يعني بمقدار، هذه كلها فيها عندهم الوضوء. القهقه عند الحنفية، القهقه في الصلاة إذا قهقه يعني ضحك في الصلاة عندهم انتقض الوضوء. بنوا على حديث يعني يروى عن جابر لكنه الحديث ضعيف، وذكر البخاري يعني ذكر البخاري أن القهقه ليست يعني بناقض، أو ذكر هذه الأشياء كلها الناقض و وغير الناقض. حديث الطبراني. حديث الطبراني نعم. الأعمى. أي نعم. لكن حديث ضعيف. ولا بمس امرأة فرجها. يعني ملكي عندهم المرأة يعني ما مخاطبة في من مس فرجه فليتوضأ. مع أن رأى الحديث يعني عندهم في الموطأ بسرة امرأة. ومع ذلك يعني ما أخذوا هذا بهذا الحديث يعني في جانب المرأة، فقالوا المرأة يعني لو مست فرجها لا وضوء عليها، قالوا إلا إذا أدخلت يعني إصبعيها وعصرت بين شفري الفرج وألطفت يعني شعرت براحة، وقول ضعيف حتى في المذهب يعني القول بالوضوء يعني ضعيف إلا إذا خرج مذي عنده كده يعني، لكن كلام هو يعني غير صحيح يعني باطل. لحم الجزور طبعا في وضوء هذا صحيح يعني. لكن جماهير الفقهاء لا وضوء في لحم الجزور الا الحنابلة وتبعهم جماعه من الشافعيه البيهقي وابن خزيمه والنووي ولعل ابن حجر كذلك في جماعه من وابن المنذر يعني من اصحاب الاوجه والاراء وان كان منسوب للشافعي. الصحيح أن أكل لحم الجزور يعني فيه الوضوء وما ذكر قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ محمول على الوضوء اللغوي وهو غسل يديه. والحديث لا أصل له هذا يعني الحديث هذا لا أصل له كما قال النبي رحمه الله. هاي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن توضأ من لحوم الغنم قال لا أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هذا هو صحيح. لا أصله ضعيف ولا موضوع ولا شيء. والله قال لا أصله. ما عندي إسناد. ما عندي إسناد. ما عندي إسناد. نعم. هاي يعني. النووي قال كذا. أكل اللحم الجزء. من يعني الوضوء يعني كان آخر الأمرين الوضوء مما مسد ترك الوضوء مما مسد النار. هذا يعني حجة المالك والشافعي وأبو حنيفة ومن ذهب إلى هذا المذهب وينسبوه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما هو صحيح يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما هو صحيح وإن نسبوا يعني النووي قال يعني الفقهاء قالوا الأربعة قالوا يعني حتى لحم الجذور داخل في هذا المعنى ما هو صحيح المنقول يعني اللحوم المعروفة هذه إذا كان آخر يعني ترك الوضوء في يعني مما مسد النار من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحوم المعروفة يعني الأنعام بخلاف الإبل خلاف الإبل نعم الله أعلم نقرأ شيخ دكتور طيب انتوا عرضتوا فطور ها؟ ما عرضتوا فطور؟ الله يبارك فيك جزاك الله خير وماله؟ كبير ولا ما كلمت الرجال يجي؟ كلمته سبته لا خلاص لا لا لا وقف المواصلة فطور انتوا وصلوا بعد الفطور؟ هاي وصلوا بعد الفطور في ناس حامل يعني سبحان الله كم في فن الجوع مع الناس بسم الله قبل الجماعة قالوا ما قرينا كثير نعم هو مكرمون يعني هذا لي ولا لصاحبي لا تزيل بس ايوه لا صوتي يومك وهذا له العولمة يا شيخ العولمة قلت لي انت العولمة كبير أولا يجبنا أجابة الشيء نعم بسم الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء يعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط فأما المخلوط فهو طهور وهو الماء المطلق فأما غير المخلوط فهو طهور وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور وتارة يختلط بطاهر فيتغير به فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فيستعمل في العادات لا من طبخ وعجن وشرب يستعمل في العادات من طبخ وعجن لا دي زايدان زايدان فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك ولا يستعمل في العبادات لا في الوضوء لا في وضوء ولا في غيره وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة أو الجار على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك فهذا كله طهور يصح منه الوضوء والله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء ومنكم أبوه البخاري رحمه الله تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة وإن كان حديث ضعيف عند البهر وعند غيره ذكره العلماء لكنه قاعدة عند أهل العلم أهل العموم الماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا هو طاهر ملحق بالطهور وبعض العلماء الحنفية يعني يجوزون الوضوء بكل ما هو يعني طاهر ماء أو غيره سواء كان ماء أو غيره وهذا على خلاف الجاري من السنة بعض الأحناف نعم بعض الأحناف هو قاعدة الحنفية لكن بعض الأحناف بعضهم خرج القاعدة لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء فيه يعني سر العجل. لا هذا الماء الآخر في ليلة الجن. هل فيه التمرات؟ التمرات المنتبس فيه. يعني هم يجوزون الوضوء بالنبيذ أو بالماء الذي يعني ينتبس فيه أو يجعل فيه التمر أو تغير يعني طعمه أو أحد أوصافه الثلاثة بواحد من هذه المعاني، غيره طعمه لونه رائحته أو ما شابه ذلك. لكن المشهور والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالماء، وهذا الظاهر من نصوص القرآن، فلم تجدوا معا. فالماء المطلق الذي نزل من السماء كما قال العلماء أو كما قال صاحب هذا الكتاب، نزل من السماء أو نبع من الأرض. ولما عوزهم الماء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء قليل ووضع أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وكسر الماء ونبع الماء منه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيحة والمشهورة عند أهل الحديث وأهل العلم. فدل على أن الماء هو الطهور. والإمام خليل يعني اختصر المعنى، قال ماء الطهور، قال وإن جمع من ندى، يعني وإن جمع من ندى، الندى تعرفوه يكون في الحشيش في الصباح، يعني هذا هو الماء، قال الماء المطلق بلا قيد، بلا قيد، يعني بلا قيد يعني خلاص ما دخل عليه إلا السكريات، ولا دخل عليه يعني إلا أطعمة، ولا دخلت عليه النجاسة، هكذا يقول. يعني برضو يعني أوضح من عبارة الجماعة أو أقصر وأضبط. الماء النجس هذا لا يستعمل عند العلماء جميعا، يعني من غير خلاف. بعد ذلك الماء الطهور يعني يستعمل في العادات والعبادات، والعبادات يعني الاستنجاء، الوضوء، الغسل، وقصد الملابس من النجاسات. هذا كل ما يتعلق بهذا الباب. يعني واختصروا قالوا في كلمتين أو ثلاثة زي ما اختصروا قليل كان أحسن. واضح جماعة؟ يعني السبخة والحمأة والماء الجاري على معدن جرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك، هذا كله يعني ما عنده علاقة بسلب الطهورية عن الماء. ما هذا يلابسه طبيعة، يعني الأرض السبخة، نعم، يجوز التيمم على السبخة خلافا يعني الكوفة من الحنفية. التراب حتى عندهم لا يجوز الوضوء عليه. نعم، ورد عليهم خزيمة رد طويل جدا في المختصر كتابه الصحيح هذا، وقال لأن المدينة أصلا هي سبخة، والقرآن ذاته نزل في المدينة، فالنازل معارض للقرآن، قال أصلا عندهم معارض للقرآن. فلذلك يعني الذي لا يحترز يعني أو لا يحترز منه فهذا لا يغير، مثل الذي ذكرناه الآن. أما الذي يعني يحترز منه معروف الآن يعني إلا الملح، الملح لأنه من أصل الماء، ولو يعني طرح يعني قصدا وعمدا بالماء لا يغير الماء. نعم والله أعلم. شيخ السبخة نظرة طوال أحسن. السبخة الأرض المالحة يعني. نعم فيها ملوحة الآن. نعم مثلا تريد يكون فيه نسب كبير جدا من النشاط. نعم فلما يسيح يعني ممكن تضمن معنا؟ لا، إذا كان فيه نشاجر يعني ظاهرة وواضحة وبينة ما يطلب منه، غير الطعم، غير أحد أوصافه ثلاثة. نعم الحمأة الأرض يعني الطين الأسود أو الطين الأحمر أو مشاهدة ما يؤثر. نعم المعادن المعروفة يعني المعادن الآن من أصل الأرض ما عندها تأثير، كبريت ولا زرنيخ ولا أي حاجة أو حديد ما يؤثر. كذلك يقول الصفر بتاع الشجرة، لا عندهم فوق خلاف. عندهم في المذهب خلاف هذا. هذا لا. لا الماء لا يلبسه عادة. ذكروا أشياء كثيرة يعني حتى الدلو إن كان فيه يعني دباغ والدباغ ظاهر وواضح عندهم يغير الماء. لكن الصحيح أنه لا يغير الماء لأنه هذا حانية. لا بد من استعمال الماء بها يعني. لا بد من ذلك. لكن عندنا في المذهب لا. لأنه مغير يعني. وعندهم إذا وقع الصفق الكثير في المسجد في البير يغير إلا تكون بير على الطريق قالوا. لكن إذا كانت البلد لابد يكون عندها سدادة يسدوها بها. إذا ما سدوها وقع وتغير الماء عندهم لا ينبغي أن يتوضا بهذا الماء. لكن هذا غير صحيح لأنه هذا لا يعترض منه. نعم. تغير اليسير يا شيخ وش بنظر؟ التغير اليسير لا يضر أي نعم. حتى لو كان بما ينفك حتى نعم صح. صحيح على العجين اي نعم القليل يعني نعم. ما تغير الظاهر هو بس الشرط التغير الظاهر يعني لكن اليسير يعني مختفر نعم حتى في المثل عندهم اليسير مختفر نعم. اقرأ أيوة. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فأما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين، وغسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين للكعبين، والفور والتدليك. فهذه سبعة، لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك. إن كان شعر اللحية خفيفة تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشفوق. وأما سنن الوضوء فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهو جذب الماء من الأنف، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجييد الماء لهما، وترتيب فرائله. وأما فضائله فسبعة: التسمية والموضع الطاهر، وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، والبدء بمقدم الرأس، والسواك، والله أعلم. سواك ولا سواك؟ سواك سواك والسواك قال المصلف الفرائض الوضوء وسننه وفضائله. الفرائض عند المالكية سبعة عند المالكية جلها يعني متفق عليها عند أهل العلم، يعني النية وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس. جماعة الرأس عند المالكية يعني على خلاف يعني في عند الشافعية يعني قلنا يعني سلة المتفق عليها يعني. نعم النية وغسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وعند الآخرين الترتيب عندهم شرط. المالكية الترتيب عندهم سنة، الترتيب عندهم سنة. لكن الصحيح يعني من كلام أهل العلم ومن ظواهر النصوص والأدلة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الترتيب فرض من الفرائض، فرض من الفرائض. ولذلك يجب على الإنسان أن يراعي يعني هذا الخلاف، يعني أن هذا الخلاف له نص، الخلاف الذي لا يعني نص ينص عليه. فلذلك النية عند غسل الوجه كما يقول أحمد رحمه الله، النية يعني مصاحبة من أول الوضوء إلى آخره، لأنه اتفقوا لو أنه رفض النية في أثناء الوضوء يعني بطل الوضوء. يعني عندهم لابد من استصحاب النية. المالكية عندهم يعني استصحاب النية يعني ما هو شرط يعني في صحة الوضوء ما دام أنه يعني نوى من أول وهلة فرض الوضوء، غسل الوجه، غسل الوجه يذكر له يعني تفصيل يعني أو بيان الوجه يعني عند الناس المذهب حد يعني طولا وعرضا، ده متفق عليه عند العلماء جميعا الطول والعرض. قول من ملابس الشعر المعتاد إلى الذغن كما قالوا، وإلى هذه الأوتاد أو هذه الصدغين أو إلى شحمة الأذنين يعني ما يواجهها، هذا باتفاق أهل العلم. بعد ذلك المالكية عندهم يعني يراعوا الأشياء الماظاهرة يعني في الوجه يعتبروها من الظاهر، مثل هذه الوترة لا بد من إصلاح الماء عندهم لا، ومثل الشفتين عندهم لا بد من إصلاح الماء إلى الشفتين، ومثل هذه العنفقة يعني في آثار يعني مفصلة عند أبي داود يعني الوجه يعني كذا يعني نقول هذه لا بد يعني من مراعاة هذه الأشياء يعني مراعاة المغابن هذه يسموها بعض الفقهاء من المذهب يعني المها ظاهرة يعني أو الطيات، إذا كان واحد كبير يعني عنده طيات بجبهته لابد أن يراعي هذه المسائل، لأنه يعني هذه الطيات يعني أزالت أو عملت غطاء للظاهر، فلابد من إيصال الماء إلى هذه الطيات كما يتعلم علينا من القصة يعني مثل السرة مثل البطين مثل المرفقين مثل يعني ما بين الدبر، هذه كلها يعني ما تظهر فيعني تراعى قالوا هكذا يقول الفقهاء يعني تراعى هذه الأشياء. غسل اليدين للمرفقين، الغسل هو طبعا فرض باتفاق أهل العلم ولما جاء في الصحيح الوضوء مرة هذا إذا أوعب يعني إذا استوعب العضو، أما إذا ما استوعب العضو وجعل الثانية يعني مكملة يعني لأنها يعني سنة يعني وليست فرضا لا يجزي هذا الوضوء بالصلاة يعني. فلا بد يعني أن تجعل الثانية مقام الفرض يعني لإعاب الفرض. مس جميع الرأس والمرفقين يعني هل يعني المقصود انه يعني الغاية ولا لا بد من إدخال جزء من المرفقين، يعني يقول والله انا اغسل الى المرفقين هنا وما وراء ذلك انا ما عندي غرض له، لانه النص يعني ظاهر النص هكذا يعني في القرآن أو في السنة، لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يعني يفعل يدخل يعني جزء يعني ما بعد المرفقين وحديث أبو هريرة يعني فيها يعني قصد اليد إلى الآباط في بعض الروايات أو إلى يعني العضو وسط العضد أو أكثر من وسط العضد، وينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فيه الحديث عن القر المحجلون، هل القر المحجلون يوم القيامة بهذا المعنى الذي ذكره أبو هريرة بحيث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشافعي وجماعة من العلماء، أما أن القر والتحجيل يعني معلوم على حسب لسان العرب كما قال الفقهاء، التحجيل معروف في الكعبين والقرة معروفة إنها في الجبهة في الوجه، فلذلك هذا هو الأقرب إلى فهم النص، وكلام أبو هريرة هذا يعني ليس بالمرفوع، لأنه في بعض الروايات لما سألوه يعني قال لهم لو كنت أعلم يعني يا بني فروق يعني كأنه يعني لم يفعل هذا يعني بعض الموالي كانوا حضروا معه الوضوء كما جاء في صحيح مسلم. مسح جميع الرأس. الصحيح يعني كما ذكر البخاري وذكر احتجاج مالك لما سئل عن يعني المسح على الرأس احتج بحديث عبد الله بن زيد بن عمرو المازني. نصت كل الروايات أنه مسح من المقدمة إلى المؤخرة ورجع إلى المقدمة مقدمة الرأس. كل الروايات ما في رواية بعض كما يقول الشافعية أخذ من الظاهر نص الآية. الآية يعني لا تفهم إلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره. مر علينا في التفسير يعني التفسير يرجع فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال يعني المفسر ابن كثير في المقدمة لما قرأنا المقدمة. فلذلك مسح جميع الرأس هذا هو الفرق. لكن إذا لم يمسح جميع الرأس هل تبطل صلاته؟ والله لأنه عند الله لا نتحدث عن هذه يعني الجزئية يعني. لكن الإنسان العمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما مسح جميع الرأس وقصر الرجلين إلى الكعبين. نعم. ما في إنه يعني مع إنه ما غسل ما مسح بعض الرأس ما في أصلاً بعتبر بقيد الصحة ولا ما في أصلاً ما ورد يعني. ما ورد. بس في أثر جايب الحافظ. هاي لكن ما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي ما بعضه في وضعه هذا نعم. مرسل وهذا كذا. هاي نعم لكن هي يعني ما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيحة. عندهم مرسل. لكن المرسل يعني عارض على حديث المتواترة. ما يعرف ما يعرف هذه المفاتيح لأنه هو ابن حجر يرى يعني حديث المسح على الرأس حول الوضوء عموما متواتر ونص عليه النووي في صحيح مسلم يعني بشرح على صحيح مسلم لما رد على الـ على الـ الـ الـ الـ الـ الروافد في المسح على الكعبين يعني مسح الرجل فرد بأن التواتر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل اليوم والليلة أن الوضوء الموجود هذا في السنة هو هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. تجيب حديث مسلم أنه مسح عمل الدفن مسح بعض الناصر لا في مسح على الإمامة نعم أي هذا المسح على الإمامة زي المسح على الخفين إلا إذا كانوا هم يعني يرون المسح على الخفين ومسح على الإمامة مبني على التخفيف يعني زي ما بيقولوا بعض الجماعة مش كده عندكم وين هذا الشارع كذا حاجة خبيرة مشاء الباقي سنة ده يعني التعميم عندهم سنة من قال أنهم سنة هل في نص يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فرض وهذا سنة الحنابلة كذلك يعني مثل هذا العمل الله أعلم به يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى الحقيقة دي يعني تتبين يوم القيامة إن شاء الله لكن أحسن الإنسان يعمل بالله ال ال ال القديم هاي قديم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القديم يعني زمان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فينا يمني وإنما ذكرنا ذلك يعني باختلاف يا مشى أي نعم العمل بالأحوط العمل بالأحوط صح العمل بالأحوط مع وجود لا لا لا لا لا حصل الحديث والنص حتى لو فيه إشكالية عند بعض الناس ما ينبقي يعني الإنسان يعني يأخذ بالإشكالية ويترك النص يعني العمل بالنص أحسن يعني هو الإنسان لو فتح مجال لهذا الأمر يعني ما بحي متفق عليها زي ما بقول بعض الجماعة مش قال لك كذا قال لك ما بحي متفق عليها حتى التكبير ذاته ما متفق عليه وهو الآن تكبير النصارى ذاته متفق عليه عند أهل الإسلام في ناس ما يكبرون في ناس ما يروا تكبير النصارى في نعم الناس ما يروا تكبير النصارى دي ما يكسب على الإسلام نعم الناس ما يروا تكبير النصارى هاي دي ما يكسب على الإسلام ومحسوبين مع أهل الإسلام ما عندهم شبهة يعني ما عندهم شبهة يعني أبو الحسن الأشعري لما كتب مقالات الإسلاميين والمصلين يعني المصلي حتى لو كافر يعني ابن سينا عدنه في المسلمين يا شيخنا الفارابي عدنه في المسلمين صح؟ ابن رشد عدنه في المسلمين ابن عرب عدنه في المسلمين ده عدنه ما بواحد زيه في المسلمين يا شيخنا طيب يا شيخ ما انا ما اتكلم على انه هم مسلمين ولا ما مسلمين، هل هم اهل حق ولا ما اهل حق، انا اتكلم عن الناحيه العامه، يعني الخلاف موجود في عرف الناس، في عرف الناس لو فتحت يعني مجال للخلاف ما تجد يعني مساله يعني اتفقوا عليها، حتى المتفق عليها في ناس انهم نقضوها، حتى مسائل الاجماع في شيء نقضوها، وهم يعني ناس يعني عندهم يعني حنكة وعندهم معرفة يعني في الإجرام. أنا سألت واحد يعني قلت له خلاص إذا ما في حاجة، قال لي يعني ابن تيمية وابن القيم ما قالوا فناء الناس، مش عندكم إجماع؟ قلت له عندنا إجماع فناء النار، إنها لا النار أنها لا تفنى أصلا قط، على اعتبار أنه قالوا، قلت له قالوا أنه غلطان، قال لي يكون كافر، قلت والله يكون كافر ولا ما كافر دي حاجة ثانية، ما أنا ما بنقصر فيها أنت لأنك أنت ما لها النقاش، لأنه أصلاً أنا ما متفق معك، ما دام أنا ما متفق معك ما بنقصر في ابن تيمية مسلم كافر ما هو كافر مجتهد ما مجتهد، أنت ما عندك علاقة بهذه المسألة، لأنه أساساً خلافنا أنا وأنت ليس في فناء النار، في الإسلام كله كان كله فيه خلاف بيننا وبينك، نصارى ما كفار، وعلى دين العربي ما هو كافر، ذلك الصلاة ما هو كافر، وإن كان فيها خلاف. نعم؟ ما في واحد يدخل النار، ما في واحد يدخل النار أصلا، يدخل النار واحد يضينا قالوا، ما في واحد يضينا، في يضينا؟ في يضينا يقول له تعال امشي النار امشي؟ ما في. فلذلك يعني هذا هو الباطل، يعني الباطل يجعل من الخلاف ما في خلاف انك انت هو معتبر، يعني يعني الشافعيه قالوا ها هنا مشى، ما بيقول والله الشافعي على باطل، لماذا؟ لانه متفقين على الشريعه انها هي دين الله، والامام الشافعي متفق على ان السنه هي المبينه للكتاب، ومتفق على انه يعني اللي يخالف السنه مخالفه واضحه وبينه انه ما عنده علاقه بالاسلام. ولما سالوا واحد كما جاء في سيرته وقال للنبي قال عليه الصلاه والسلام قال له انا اسالك عن نفسه، قال له انا طلعت من كنيسه ولا شايفني رابط لي زنار؟ لا انا رابط زنار ولا انا طالع من كنيسه. وجماعات كثيره يعني من الشافعيه يعني نصوا على انه من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كافر. وفي رسالة لطيفة كده قريناها أنا وأخونا عبد الله محي الدين تعلق بأصول يعني في مذهب الشافعي، منها يعني مما قال يعني في هذا الكتاب، قال يعني هل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة واحد من الفقهاء بحيث يعني يقول لك النبي قال والفقيه قال؟ قال هذا مرتد. الناس قال لا اختلفوا اختلفوا من مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلامه والكلام هذا ما يحتمل الا معنى واحد، فما ينبغي للفقيه يجعل مذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرجل هذا يعني الشافعي. وقتل الرجلين الكعبين. بس ما زال بس نعم تفضل. هم المالكيه هنا يعني عندهم مساله الحياه المظاهرة يعني جبل مثل شيخ تبع الكذا ولا شعان فقه والحياة دي، وعندهم هنا الخاتم المأزوم فيه ما يجب تحريكه ولو كان ضيق لا يصل الماء تحته، هاي نعم، فدي كيف يعني يستفيد؟ والله ما أدري، شعاننا منها زي كذا حاجات، يقول لك المذهب يعني المذهب توقيفي زي النصوص يمشي بس يمشي هاي نعم المذهب توقيفي، لكن يجب يعني تحريك الخاتم يعني لا بد من تحريكه يعني، لكن عندنا نحن في المذهب يعني إذا كان يعني مأذون يعني مأذون فيه يعني من درهمين والدرهمين متحد يعني في إصبع واحد، هذا يعني بعد ذلك يعني لك أن لا تحرك يعني الإصبع، لكن الصحيح هو من كلام السلف أنه تحريك الاسبوع، وان كان ضيق لابد من اخراجه. القول ده قديم يا شيخ ولا جديد؟ لان البخاري كانه داري يرد عليهم يعني. قديم يا شيخنا. قديم. اي. عند ابن القاسم عند اي نعم. جامع ابن سيرين قال كان يحرك. اي نعم صح. انت عندهم راعي للجيش عندنا المذهب توقيفي يعني ما عندك يعني اعتراض يعني ولا تعليل يعني مع انه احكام الشريعه في بعض المرات فيها كثير من التعليلات تعليل والحكم وما شابه ذلك انت اذا بقيت مالكي خلاص يعني ما عليك الا يعني سلم نعم لما زي المغلد مغلد حقيقه يعني اي نعم يا شيخ بالنسبه للمالكيه اصلا المناطق دي فيها دليل ولا هذه ما اعرف فيها دليل لكن انا اقول بها يعني في نفسي يعني ما واقول للناس يعني بعد ذلك كل انسان يعني بيه. سمعت شيخنا محمد عبد الله الحديد بيقول انها من الظاهر مثل لكم كذا قال لكم اي قالوا من الظاهر يعني الشافعي نصوا عليها والشافعي عندهم يعني فقه الالباني قال له انا قلدته كنت اقلد الشافعي لانه عنده فقه وعنده معرفه وعنده يعني قواعد مبنيه على النصوص والادله والبراهين يعني وفي فسحه يعني عندهم ممكن يعني تخالف المذهب ويقول هذا هو المذهب خاصه يعني اذا كان كبير يعني النووي البيهقي يعني الخطابي المنذر يعدوهم يعني اهل المذهب لكن انت مهما كنت كبير في المذهب عندنا في المذهب مالك يعني واجعل حظك مهما قدموك ورا كلام الحديث العربي حظك ورا بس ما عندك يعني كلام يعني مالك وابن القاسم يعني بعد فغسل الرجلين الى الكعبين الويل العقابي من النار هذه العقاب ولا هنا ولا اين ايوه نعم اللغه فلذلك يعني وردت الاحاديث ويل العقاب من النار يعني مشهوره حديث البخاري حديث مسلم حديث البخاري لحاله حديث مسلم لحاله حديث ابو هريره حديث عائشه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وحديث اللمعه في صحيح مسلم حديث عمر وبعض الروايات هذه كلها تدل على يعني الغسل والاحكام مثل ما قال في اخر من احسن الكلمات التي يعني قالها يقولون يعني احكام الوضوء لا من كذا جاي في احكام القصر احكام يعني الاتقان ولذلك يترتب من هذا التدليك يعني الدلك كانه هو يعني واجب فلا اقول يعني بالوجوب على اي حال اذهب الى مذهب اليه المالكيه في هذه المساله النبي صلى الله عليه وسلم توضا في مجيئه من عرفات ونزل في الشعر وبعد صلى الله عليه وسلم او اغلاق البول وتوضا ولم يسبق الوضوء ولما سئل عن الصلاه قال الصلاه امامه ولما وصل الى المزدلفه توضا واسبق الوضوء وروايات صحيحه بعض العلماء توضا بما هو دون المد دون المد يعني من غير تدليك ومن غير اتقان ما يصلح ما يستوعب يعني الاعضاء وخاصة يعني إذا تمضمض يعني ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا على مذهب الشافعية يعني روايات موجودة عند البيهقي وإن كان في صحتها كلام وإذا جدد الماء على مذهب الفقهاء لأنه في خلاف يعني في الأذنان من الرأس وهل يعني تمسح الأذنان مع الرأس أم أن لهما ماء هي مسألة شائكة يعني وإن كان صح الشيخ الألباني الأذناني من الرأس لكن يبقى الخلاف في التصحيح والتضعيف في هذا الأثر فكأنه يعني لا يعاب على من جدد ولا يعاب على من لم يجدد الماء الكل يعني أو إنسان يفعل هذا أكثر يعني عدم التجديد ومرات يعني يجدد الماء يعني الخلاف القائم يعني فلذلك يعني التدليك هذا الظاهر أنه واجب الكثير يعني حديث الوالدة في مسائل يعني الإسباع الفور ما هو واجب الفور يعني الموالاة من غير يعني إخلال يعني يقولوا عملوا لها يعني ضابط يعني تعريف المالكية يقول لك يعني وضوء في زمان المعتدل والجسم المعتدل يقولوا كده ابن 40 سنة في الربيع يقولوا إذا نشف العضو يبقى ينبغى عليه أن يرجع يعني لإعادة الوضوء من أول فقط يقول المالكية بخلاف يعني العمر 80 سنة والعمر 30 و20 سنة لأنه هذا قالوا يعني العمر 20-30 أعضاءه يعني مشدودة وأما الكبير هذا أعضاءه متراخية فيها ارتخاء وأما 40 سنة تعريف عليه حال لك أن تأخذ به ولك أن لا تأخذ به لكن في النهاية يعني هو ما أنزل الله فيه من سلطان يعني بحقيقة الأمر يعني لأن الفور أصلا في حد ذاته ما هو يعني ما هو لازم أي ما هو لازم لأن المالك في بعض يعني ما روي عنه خارج الموطأ ابن عمر توضأ وقتل إليه بالسوق وهذا يعني أصل يعني صحيح ومالك من صحاه فلو كان يعني الموالاة أو الفور يعني واجبة لكان هذا الوضوء يعني غير صحيح يعني وهم يعني يستثنوا الناس لو أنك توضأت يعني إلى أن انتهيت من الوضوء وبعد فترة يعني صليت لكن ما غسلت يعني يدك اليمنى أو اليسرى إلى المرفقين وذكرنا بعد الصلاة ماذا تفعل تغسل اليمنى وتغسل اليسرى عندك مشى وتم الوضوء إلى النهاية عندهم كده خلال المالكية المالكية عندهم يغسل العضو بس العضو المنسي ويعيد الصلاة يعيد الصلاة وجوبا ولا ما يعيدها يعيد ليه لأنه إذا كان يعني أردت دليل يعني صاحب اللمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة ما دليل يا شيخ؟ نعم ما دليل على وجوب الموالاة؟ لا ده ما ناسي لكن بتعلمها ممكن لا قصدي بتعلمها اي بتعلمها ممكن لأن بتعلمها عندهم هو مقصر يعني عندهم ماذا يقولوا مقصر ما يقولوا ناسي ما لأنه لا يعرف الوضوء يعني المعرفة التامة ما عرف الوضوء معرفة تامة هذا ما يسموه يعني لكن هذا يستلزم أنه كم يعرف الوضوء معرفة تامة هذا المعنى الظاهر والله أعلم كيف يعني لما قالوا وين العقاب من النار ما دل على أنه كان يجهل هذه ولا ما دل دل على أنه كان يجهل هذه الأشياء قال فهذه سبعة لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية اللحية خفيفة عندنا يعني دي حقة كنت دي واجب دي حقة كنت واجب دي حقة كنت واجب حق العبد الله ما واجبه لكن كان يوصى سنة يأخذ كفا للحياتي وإن كان فيه مقال يعني نعم إن كان فيه مقال لكن صحاه جماعة من العلماء وكانوا تقليل اللحية يعني من الوضوء والله أعلم خذ دي توابع الموضوع يعني من السنة إنه يأخذ نعم إذا ما صحة الحديث يعني نعم وما لا يتم يعني الواجب إلا به فهو واجب كأنه من تتمة الوضوء يعني الله أعلم نعم صحيح التقليل والله هذا الذي أذهب إليه يعني هو ظاهر يعني كلام المالكية إن كان خفيف فرقوا بين الخفيف وبين الكثيفة منكر يعني دليل يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلل لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة لكن هم يعني الشواهد التي قالوا بها قالوا لأن هذه يعني تظهر البشرة وظهور البشرة يدل على أنه من الظاهر يعني ما هو من الباطن ولذلك يعني في هذه اللحية يقولوا هذا باطن هذا باطن تنظركم برضو باطن زي المالكية طبعا كثير من أقوال الشافعية يعني هي أقوال المالكية يعني أي قول في المذهب الشافعي قديم هو حق المالكية لما كان هو مع مالك رحمه الله جميعا. قال يعني في قصد يديك أن تخلل أصابعك على المشهور، هذه عندنا لابد يعني الصحيح يعني في المذهب اللي عليه الفتوى لابد أنك تخلل الأصابع هذه، تذكرها في بعضها ولا تخللها كذا على حسب ما قالوا كما يأتي علينا في التيمم يعني، فهذه عندهم واجبة يعني اختلفوا فيها، لكن الصحيح في المذهب عندهم واجبة لكن ليست بواجبة. لماذا؟ لأن الماء يعمها، الماء يعمها، لكن انتبهوا إلى أنه يعني لا هذه نعم لابد من يعني تعاهدة، هذه يعني البراجم هذه لابد من التعاهد، هذه أو هذه يعني في الحديث الفطرة عشر، لأن الشافعي يظن كأنه هذه البراجم، مش سمعت حضرة الحديثين يقول هذه هي البراجم يعني تصلها مع، إذا كان فيها يعني وسخ لابد من إزالته لأنها من الظاهر، من الظاهر هي أصلا من الظاهر، إذا صح حديث مسلم يعني قصد البراجم في العشرة من الفطرة، لأن القرآن فيه مقال يعني، وإن كان يعني الصحيح أنه يعني حسن والله أعلم. شيخ أظن الماء فصل البراجم هنا الدلك يا شيخ، الدلك ما لابد من الدلك، الدلك هو ما يمرر اليد ما هو شرطا يعني يكون بشده يعني يولد حراره، نعم اي ما داخل فيها لا ما لها يعني لا عمل اخر يعني تثنيها كده يعني، ما لو عملتها كده ما هو عندهم في التيمم لما تيجي في التيمم تعمل كده عشان يصل التراب للمحلات دي يعني المسح للمحلات دي، لو عملتها كده ما يصل بيكون في الماء عندهم، الدلك يعني هذا فرض، والتعاهد يعني البراجم يعني هذا يعني زايد على الفرض. هل سمعت كلام في وسط؟ البراجم يعني ما قلت في وسط؟ ما قلت يا جماعة؟ قلت بس وهمت انا؟ ها؟ وهمت انا؟ لا ما وهمت، يكون ما سمعت. قلت الحديث يعني وإن كان فيه كلام يعني وحسنه جماعة يعني علماء وتكلم فيه الشيخ الألباني أظن ضعف يعني في 30 حديثا يعني، حتى رد عليه واحد من أصحاب الأهواء وذكر لهذا الحديث يعني متابعات. نعم مع صب الماء ولا الدلك مع صب الماء يعني او بعده مباشرة قالوا. نعم. سنة الوضوء فثمانية. هذه طبعا معلومة يعني بالحديث يعني. غسل اليدين اولا الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الماء من الأنف. هو الظاهرية عندهم كل الوضوء فرض. ما في حاجة اسمها يعني هذه سنة وهذا فرض لعموم الآية يعني لعموم الآية آية الوضوء الوضوء ما فوق الكوعين ولا فوق اليد الكوعين داخل في اليد في العموم أي نعم والأنف والمضمضة داخل في عموم الوجه نعم ولا سيما يعني أحمد بن حنبل في إحدى يعني سؤالاته التي سئل عنها وراعي في المذهب عنده الاستنشاق والاستنثار فرض وفي الغسل عندهم يعني فرض عموما فلذلك يعني كأن يعني مذهب الظاهرية يعني أقرب إلى الصواب يعني للظاهر يعني للظاهر النص من الآية فلذلك هذه هي السنن الثمانية ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وتجديد الماء لهما وترتيب فرائضهما ترتيب الفرائض عندهم سنة وقلنا الصحيح أنه فرض يعني عنده لو انك يعني بدات من رجلك اليسرى ثم اليمنى ثم مسحت من خلف الراس الى المقدمه ثم من المقدمه الى الراس ثم يعني الاذنين ثم يعني اليسرى ثم اليمنى هكذا قال ثم الوجه ثم الاستنشاق الاستنشاق والاستنزار والمضمضه هذا كله صحيح والله ما في طريقه يستنثر اول يعني اتفاقا في المذهب يا شيخ نعم اتفاقا في المذهب اي نعم مع الكراهه عندهم يعني الفعل هذا صحيح مع الكراهه الترتيب لانه عندهم سنه هذا في المذهب والعجيب الالباني وافقهم صحيحه اي نعم روايه فيها كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم يعني المضمضه على الاستنشاق الاستنشاق على المضمضه ولا حاجه كده وحسب هو مكان فقال خلاص يجوز وكانه عنده كل الوضوء يعني فرض كانه كده والله اعلم يعني فان كان في هذا الباب يعني اذا معناها لا استنشق ايوه اذا توضا في الاستنشاق للوجوب يعني توضا في الاستنشاق نعم للوجوب اي نعم ما هذا هو الظاهر كده يعني النصوص والادله والبراهين لكن هم يقوموا يعني الفقهاء عندهم يعني مرات يقيدوك يقول لك لو عندك ماء قليل تعمل شنو؟ قليل قدر الوجه واليدين الى المرفقين والرجلين اقل من الموت اقل من الموت نعم تعمل من الصلاة نعم هذا هو الذي يعني يقوله الفقهاء يعني يقوموا يربطوك ويقيدوك ها تعمل ايه؟ نعم تتيمم ما في تيمم امسحها وخطي بس نعم تكشيحها ولا تيمم هذه التي ولق فيها الكلب ولا من كده؟ ايوه ولق فيها الكلب الشافعيه قالوا يتحايل عليها ولق فيها الكلب في جماعه قالوا يعني يتوضا منها البخاري ومالك وسفيان لكن سفيان قال يتوضا هو ويتيمم ولعله يا ابو الزناد ولا ابن شهاب الزهري القائد به يعني طهرت يعني ما ولق فيه الكلب ذكر البخاري نعم يد واحدة؟ غسل وجهه قبل اليدين ما عرفت والله ما شفته لو عندك جيبه شايف غسلنا مكان جايبه ايوه غسلنا جايبه من اي محل يا شيخنا نعم والله ما اعرف له اصل يعني لكن انا شفته في غسلنا لكن ما عنده محل يعني نعم في غسلنا ينقل من اي محل يا شيخنا بعد ما قال قال يجوز احيانا تارة يعني تارة نعم الوضوء يعني مرة مرة ولا ثلاث مرات كان الرجل يشتغل مثلا يغسل يده مرة واحدة ويجي ثلاث مرات مرة واحدة ما ورد في البخاري لا قصد المغايرة مرة كده ومرة كده هاي نعم ما مرة كده ومرة كده في دور ضغط ممكن هاي هاي نعم وجبة ثلاثة ممكن هاي لكن الوارد بحديث يعني عبد الله بن زيد ما كانه هكذا جاي مع اراد البخاري يعني وجه سلازل واليدين الى المرفقين مرتين ومره المضمضه مرتين ومره ثلاثا وتقريبا كذلك يعني غسل اليدين مرتين وثلاثا ما بقيت الا يعني كل صوره يعني صوره حديث عثمان تجي كلها مع بعض نعم صوره حديث عبد الله بن زيد تجي كلها مع بعض كما هي ومرة مرة من ده الظاهر بتاع النص مرة مرة مرة واحدة إلى الآخر إلى الآخر مرتين مرتين إلى الآخر المغاير في موضوع واحد طيب حديث زيد وانا فهمت انه شنو يعني عبد الله بن زيد يعني المهم هي مره مره هي مرتين تحت ثلاث حتى كيف كذا لكن مو هكذا ما صح مو هكذا توقيفي الوالد عن زيد انه عبد الله بن زيد حديثه كلها غسلتين المفرغين الى المرفقين مرتين نعم في بعض المرات يعني غسل يديه يعني مرتين الى الكوعين مرة والاكثر ثلاثا بهذه الصوره لكن تبويه البخاري مره مره للاخر مرتين مرتين للاخر على حسب التمويل يعني. هذا نظام زايد توقيفي. نعم هذا توقيفي يعني. في فصل من السنة شهر عزيزة. في فصل من السنة شهر عزيزة. المضمضة والاستنشاق يعني بمضمضة بغرفة واحدة خلاف المالكية. لا في نصف الفصل يعني. لا البتة البتة المالكية في أظن ذكر ابن حجر وقال فيه كلام يعني ضعيف بعض ابن حجر نعم فيه كلام. أنا الصغير على العمل كم يفصل عندنا في المغرب كده حتى انتوا شايفين عندكم برضو الفصل بين المضمضة والاستنشاق مرة كده. أنا ما عندهم مالكية بس في القديم عندهم في القديم بيكون إنه خلوه لكن المالكية عندهم لا بد أن يفصل يعني المضمضة ثلاثة والاستنشاق ثلاثة هذا الظاهر يعني نعم واضح جماعة الفضائل هذه يعني التسمية والموضع الطاهر وما في حديث صحيح يعني في التسمية اللهم إلا ما ذكره البخاري يعني باب التسمية على كل حال وعند الوقع هو ذكر حديث ابن عباس يعني الذي يعني يسمي الله عند ما يجامع زوجته. في سؤال لك ما حد العزاء ما حد سألك له بس يكون بلاء يكون بلاء هاي كويس كويس فراريج ولا شو؟ كويس بس لا وضوءه مش ضعيف ولا حديث ضعيف نعم البال صحيح والله الغلبان وأظن إسحاق الحويني اللي له رسالة وصحيحين وكذا يعني. لكن تقريبا والإمام حجاج وقال إنه بعض المنكر مع إنه يرى التسمية يعني من باب الوجوب أحمد لكن حديث ما هو صحيح. نعم. أبو سفيان مش إلا إسحاق عنده هو رسالة. عنده هو رسالة صحيح. من الناس ردوا عشان الغلبان؟ أيوه هو قام رد عليهم. وقلة الماء بلا حد. يعني قلة الماء بلا حد هذا هو صحيح يعني الإسراف. صحيح حديث الإسراف ولو كنت على بحر يعني حسن شغل الغلبان ولأنه رجع منه. هو الحديث ضعيف. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يسرف يعني. الإسراف مذموم في كل شيء يعني. وضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا والقصر الثانية وضع الإناء هذا طبعا طبيعة وبديهة أظن ما يحتاج يعني يوضع يعني في محل العبادات القصر الثانية والثالثة هذه صحيحة يعني زي ما ذكرناها الآن إذا أوعب بالأولى إذا كان الأولى يعني استوعب بها العضو إذا ما استوعب بها العضو لابد من الثانية إنها تكون بنية الفرد. طيب إذا عمل الثانية بنية الفرد وعمل الثالثة هل يعمل رابعة؟ قالوا ما يعمل رابعة خوفا من الزيادة والإساءة والظلم يعني حديث الوردة في الترمذي الاعتداء نعم والبدء بمقدم الرأس والسواك السواك هو معروف أنه من السنة المؤكدة كان صلى الله عليه وسلم يعني في الغالب أنه يستاك لكل صلاة وكلما دخل يعني بيته استاك عليه الصلاة والسلام وعند وفاته استاك صلى الله عليه وسلم ولولا أن أسوق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء والبدء بمقدم الرأس هذا طبعا معروف يعني من السنة المؤكدة يعني لم نقل يعني من الواجبات على مذهب ابن حزم الظاهري نعم ما هو السواك بالأعراف يعني هو السواك كما يقول الفقهاء بكل مزيل قالوا حتى ولو بتراب أو رم أو بإضلاع بإضلاع طبعا حديث ضعيف نعم الشيخ محمد يقال في الصف طلع السواك هذا السواك وارد نعم وارد عند أبي داود نعم لكن عندنا نحن في المذهب إذا استاك كده وطلعت منه شيء من الدم صلاة باطلة حامل النجاسة هكذا يقولون أنت تعرفوها بس أنت تعرفها وترد عليه تقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم استاك يقول لك أنا استاك كده خبيث وعندهم كيف يكون حابب الناس عندهم هناك الدنيا عندهم مقدار معين؟ يعني عندهم مقدار معين؟ والله مرات كده ومرات كده يعني. لا فصل من الحجام. لا فصل من الحجام. لا فصل ولا حجام. نعم. نعم. امشي تفضل. تعالوا عليات. هلا كويس. صفروا لك ولا شنو؟ صفر براو. ها؟ صفر براو. صفر براو. يلا. باشا. السلام. نقرا. باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائضه فخمسة: النية وتعميم الوجه بالماء، النية وتعميم الجسد بالماء، ودلك جميع الجسد، والفور وتخليل الشعر. فأما سننه فأربعة: غسل يديه أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، ومسح الصماخ الأذنين. أما فضائله فستة: البدء بإزالة الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن قبل المياسر، وقلة الماء مع إحكام الغسل. الله أعلم. هذه فرائض يعني الغسل. عندنا في المذهب خمسة: النية وتعميم الجسد، وتخليل الشعر، والدلك. مر علينا يعني مسألة الدلك يعني ما يعاد مرة ثانية. نعم. والفور مر علينا يعني مسألة الموالاة. لكن تخليل الشعر هو صحيح يعني من الواجبات الفرائض. تعميم الجسد ما من الواجبات الفرائض. النية معلومة يعني عند أهل الإسلام في كل عمل يعني يتقرب فيه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات. تعميم الجسد قالوا يتتبع ما غار من جسده، ذكرناه من أول يعني كطيات، عندنا الدبل زاد الدبل عنده طيات يعني لازم يقعد يتوحد في الأرض يعني. يعني عندما لو اغتسل يعني دوش طبه وراسه مغسل كده، عندما هذا الغسل ما هو تام، لأنه قالوا الدور عنده طيات 14 هاي 14 طيات قالوا زي مفتفين، تعرف مفتفين؟ هاي هكذا يقولون، لا علم لنا يعني، أنا أقول لكم كما قالوا لنا. نعم. شهدنا إلا بمعلمه. لكن يعني فيما لا يعني يعني يضر يعني مرة كنا في الظهير بعدين معي واحد سنجيطي كبير في العمر يعني، بعدين أنا قاعد في الكرسي وهو كان قاعد في الأرض من جواري، قال لي يعني أعمل لي عمل يعني ينفعني ولا يضرك، قلت له أعمله ما أدري اليوم. فهذا يعني ينفع ولا يضر، ولا مش كذا؟ ينفع ولا يضر يعني ما هو لازم يعني إنسان يقول يعني صحيح لا نقول أن هذا يعني جاء في السنة ولا في القرآن ولا في الآداب ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، كما يمر علينا في الآداب يعني، يعني حتى في آداب الحاجة في أشياء يعني وردت آداب عامة والفقهاء نقلوها إلى قضاء الحاجة يعني. الإشكال ما في إنه هم يعني الإنسان يفعل بها إذا وجد متسع وكذا. نعم. إشكال إنه يحكم على من لا ما ينسب للدين. هو يحكم على من يفعل بأنه غسل الطمار. لا وما ينبغي هذا يعني. ما ينبغي. يعني هذا ما ينبغي. وما ينسب الأشياء يعني الذي يقولها الفقهاء إلى الدين يعني. ما هم يعني عندهم الفقه ده يعني أصلا من المسلمات يعني ما يحتاج إلى ما يحتاج لدليل، ما يحتاج لمناقشة، ما يحتاج يعني تناكف. فإذا ناكبت ولا يعني عارض بالتالي يقول لك إنك إنت يعني ما حيكون عندك عبادة صحيحة وسليمة، وحتذهب وحتصير جاهل إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وتعبد الله بالجهل وتمشي النار وربما تكفر يعني. أنا بدأ يعني الذي لا يصلي يقول الصلاة صحيحة أو الصلاة يعني من الإسلام ما يكبره، لكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل هذا قد يكفره. نعم لو ما تناقض حاجة ما في تناقض يعني ممكن في تناقض وما في تناقض يعني كذا وكذا يعني ليه؟ لأنه ربما ينسب يعني بعض الأشياء للشريعة عندهم كذا يعني. قد ينسب بعض الأشياء للشريعة أو لا يفعل بعض الشريعة الواجب يعني عمله في هذا العمل ويستحيل هذا العمل، يدخل من باب الاستحلال عندهم يعني من باب الاستحلال يعني هم كل أعمالهم يعني يعني في الذي يعني يكفر فيها الإنسان من باب الاستحلال، من باب الاستحلال عندهم يدخل من باب الجهل. قال قطيات الدوري والبطن والإبطين وعمق السرة، طبعا هذا من الظاهر يعني هذه التي قالوها يعني البط الإبطين عمق السرة الطيات الموجودة في الجبهة هذه كلها من الظاهر، هذه من الظاهر. نعم تخليل الشعر هذا ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكثيرة يعني مما أخذ على الفقهاء عندهم يعني القسلة الواحدة في القسل تكفي. قلت أنا قلت بها أخونا الشيخ محمد الله الحدي قلت لكن هذا خلاف السنة يعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل يغتسل يعني قسلة واحدة ثلاثة قسلات، وهم يصححون يعني من اغتسل يعني في القسل قسل الرأس قسلة واحدة عندهم القسل يعني ما دام أوعب صحيح، ما دام أوعب صحيح. لكن الصحيح حتى لو لازم صلعة ما دام أنه يعني زي ما قال ابن حزم يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لازم ثلاثة من غير تعليل يعني من غير تعليل. ها؟ هم قالوا خطس خلاص صح عندهم اي نعم قطس حتى من غير يعني يعني دلك عندهم ما في مانع يعني عندهم في المذهب كده يعني، لكن لابد يقطس قطسة يعني قوية يعني يأخذ فترة في الداخل، لكن نصه مع ذلك قال يعني السرة والإبطين في القارب يعني يكون في حاجز قالوا في الماء ما يصل لهذه المواضع والأنف قد قالوا لابد من يعني يصل الماء، لا نصوا عليها بها نصوا عليها بها. يا شيخ كيف هم يقول بدلت زول كيف يغتسل انه يصححه وغسل؟ قالوا لا لا لا لا الماء ده عنده قوة دافعة قوية هو صحيح كلامه، ما هم عندهم تعليلات أخرى يعني قالوا لو واحد وقف عند ميزب ويعريده عند الميزب والميزب صاب بصورة قوية جدا ونظر لها انه وصل الماء خلاص قال انت في المذهب كده يعني يقول له ابن بشير وابن يونس من المالكية اذا كان الماء عنده قوة دافعة قوية يعني. نعم والاراء الفقهيه هذه موجود منها جزء كبير في مصنف ابن شيبه هذا الكلام يعني انه وقف في مطره وصبت عليه ودخل في حوض دخل في بحر دخل في نهر دخل في اي حاجه يعني وبنيه القسل الحنفي حتى عندهم قالوا من غير نيه القسل دخل وهو على جنابه وخرج خلاص ارتفعت الجنابه منه. ما يصح اي نعم نعم ايوه وعندهم يجي اي نعم يجي، لكن انه يصعد هل فعل هذا هي صحيحه اثار موجوده في المصنف وغيره ابن ابي شيبه وصنف عبد الرزاق الاثار للطحاوي الجماعه النخعي وابن المسيب وفلان وعلان هم من الناس كل واحد يعني ذكر يعني غسله او ذكر يعني ما يراه ونحو ذلك. لكنه صار سنة حياته كلها قصد النقل يعني النقلة، سواء كان يعني بعض الرجال أو النساء في أكثره، يعني عائشة ميمونة وسلمة جماعات النساء والمؤمنين، ما نقول الأشياء اللي يقولوها الناس الحين هذه، على الأقل تقدير خلاف السنة، على الأقل تقدير أنها خلاف السنة. الصحابة وضطع من جنوب فيه فصل بسرعة يعني مستغنى فيه. نعم. هي عالم يعني كان حاجة سريعة يعني. حاجة سريعة يعني. ممكن 3 دقائق إنه تفصل. ما أدري على إنه. لا ما هو دليل على إنه ما في ذلك وما في أشياء زي دي. ما يدل على ذلك يعني. ما القصة المنقول دائما عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يكون هو فعله صلى الله عليه وسلم. ومرات الإنسان يكون يعني خفة ومرات يكون عنده كسل حسب الحال. شيخ سيكون نقل تعمل الجسد للماء، نعم تعمل الجسد للماء، هاي تعمل الجسد بالماء يعني يكفي نعم يكفي، لكن خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوارد في حديثها يعني عائشة ميمونة مسلمة غسل يديه غسل مداكيه صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض غسل يعني يده ضرب الأرض ضرب الحائط توضأ وضوءه للصلاة يعني أخذ ماء وخلى الأصول شعره أخذ يعني حفنة إلى شقه الأيمن حفنة إلى شقه الأيسر حفنة إلى الرأس يعني جميعا 3 حفنات ولا 3 غرفات هكذا يعني، وأخر الرجلين في الوضوء كما هو معلوم يعني أدخل ماء إلى سماق أذنه هذا كما ورد، بعد ذلك يعني قسل الجسد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة يعني، هذا هو الغسل الدائم يعني المنقول يعني في السنة. والله هذا الذي يدل على الوجوب. كل فعل مجرد عن الأمر يفيد الاستثناء. زياء وخالف. كل فعل يعني. ولو كان المفعول له يعني واجبا. قصد المفعول لماذا؟ متفق على القاعدة. هي صحيح قاعدة لكن ما متفق عليها، لكن حتى ولو كان المفعول ذاته إنه هو واجب الغسل ذاته ما واجب، إذا الهيئة ذاتها ولا الترتيب الموجود فيه ما يكون يعني واجب، والفعل الدائم الفعل الدائم صح الفعل الدائم يعني ما نقبل خلافه هذا يعني ما في خلاف يعني في النقل، لا من عائشة لا من ميمونة لا من عباس لا من سلمة لا كذا ولا كذا يعني، هذا يدل على الوجوب والله أعلم يعني. يجعل الأفعال هي تبيين للأمر، نعم زي سلمك والمالكية عندهم الفعل يعني أقوى من القول، إنه إذا تعارض الفعل والقول قدم الفعل على القول من المالكية. شيخ الغزل بدون التزام الموضوع يجزي بالصلاة المعينة ها؟ عند الفقهاء يجي بعضهم يقول يعني يجي عند الفقهاء دخلتني يعني السنة يعني زي ما قال ابن عمر السنة السنة هي سنة السنة فعل رسول الله هاي فعل صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا بالمس ذكره فليتوضا نعم أرجو ذلك يعني، لكن التراب ده ما في حاجة يعني مطهرة لما يعلق يعني بالعصب. إن شاء الله يجمع حسن بيبقى الصراميل وكذا عشان كذا الناس بيقول هيدا سوي صابون وبرضو أدلك على الحائط زي ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتباع للسنة تعبد هاي ولو كان بلاطا ولو كان بلاطا يعني الاتباع هاي نعم ممكن تقول حركة اسمنت ولا حاجة طبعا عادي شيء لو عندي والله اللي المشكلة فيه تراب عادي. زهدوا بس هذا المشكلة. لكم زهدوا. هو الا ما هو الان ما ذكرناه في الوضوء من السنن نفس الامر يعني هنا السنن والفضائل يعني هل هي يعني جزء من الفرض ولا انها يعني قائمه بذاتها يعني ما عندها علاقه بفضل الغسل يعني المضمضه الاستنشاق مسح سماق الاذنين يعني غسل اليدين الى الكوعين ازاله الاذى عندهم يعني من الفضائل والنصوص سنة حياته كلها يعني يبدأ بإزالة الأذى يعني حياته كلها في القسل يبدأ بإزالة الأذى عن جسده وبعد ذلك إكمال يعني أعضاء وضوئه يكمل أعضاء الوضوء بالوضوء ما عدا الرجلين هذا هو المشهور يعني وغسل الأعالي قبل الأسافل يعني هذا الذي هو يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثليث الرأس بالغسل عندهم يعني هذا مستحب ليس واجبا وليس فرضا وليس سنة يعني مستحب حاجة خفيفة يعني لأن المستحب يعني لا يلام عليه قط لا يلام عليه يعني يساب من التعريف والسنة عندهم يعني ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركيا لكن تعريف يعني فيه يعني إخلال بالسنة لأن السنة فيها الفرض إلا إذا جاء يعني دليل ولا قرينة ولا صارف صرف الظاهر من الفرض أو الوجوب إلى السنية يعني عندهم الأكل بالشمال مكروه كل الفقهاء حتى النووي ذات كنت أتوقع أنه يعني ما يوافق يعني مكروه تأكل بشمالك مكروه لأنه سنة التعليل موجود في السنة الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الذي يعني أبى أن يأكل بيمينه وقال لا أستطيع قال له لا استطعته فما رفعها إلى فيه والعمل الدائم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتناول بيمينه ويعطي بيمينه وكان يحب التيامن في شأنه كله عليه الصلاة والسلام كل هذه صرفت يعني كلها صرفت عند الفقهاء وجعلوا يعني قرينتها أنها يعني مستحبة ومندوبة وليست بالواجبة لكن الظاهر أنها هذا يعني من يفعل يعني يغلب الشيطان هذا حرام وبالتالي لو استحل يعني مثل استحلال يعني طبعا ما يكفروه هو ما يكفروه طبعا ما يكفروه لأنه طبعا ما عندهم يعني دليل قطعي على أنه يعني حرمة الأكل أو الشرب بالشمال هذه إشكالية في تعريف السنة يعني هذا الذي جعل القرطاوي يكتب يعني الكتاب السنة والتيسير السنة والتيسير سنة يعني خرج يعني البتة من محل النزاع حول الاستدلال ما يتنازع الناس القرآن فذلك يعني ينظر كل فقيه قال شنو في السنة دي خذ رأي الفقيه والبدء الميامن قبل المياسر وقلة الماء مع إحكام الغسل وهو الأشافعي عندهم يعني في الترتيب يعني ترتيب الوضوء لو قدمت يعني يدك اليمين الشمال على اليمين أو يدك الشمال على اليمين الوضوء صحيح مع الكراهة صح؟ باعتبار عندهم عضو واحد بخلاف الترتيب في بقية الأعضاء هذا مو صحيح يعني مو صحيح أنه يفعل كده؟ ابن عمر سألوه يعني سألوه يقولون أنه ما فعل كده بس فعل كذا وكذا وكذا الله أعلم لا رئيس ابن عمر نعم وقلة الماء مع إحكام الغسل يعني إتقانه. الإتقان واجب طبعا. إتقان واجب. نعم. شغل قدر الإتقان الغصب لمعة. لمعة نعم. ذلك كيف؟ لمعة. بعد عز ولا احتسب. يعني بعد احتسب بعد فترة وجد إنه مثلا حتى ما عمل ذلك. أي لمعة؟ حتى لو هاي بصير. ولو كانت يعني مثل الظهر ولا دون الظهر. ولو اللي قلت لك حايل يعني الفقهاء جميعا يعني انزل من ذات اللمعة الحايل اللي قلت لك يعني مادة هنا ولا مادة اللمعة على الوضوء حايل اتفقوا على يعني هذا الحايل يعني يقوم مقام اللمعة لابد من إزالة الحايل ولابد من إيصال الماء إلى هذا الموضع يعني ولو كان نعم إلا يكون هو يعني صاحب من أصحاب المهن صناعته كلها يعني بويا كذا يعفى عنه حتى نتفر يا شيخ نتفر مثلا مسائل المناكير العادي حتى المناكير هاي والله يتذكر مثلا بعد الغسل ولسه أغلق يعني ما جفت يغسلها تغسل بس يغسلها أي نعم لا هنا يعني ما ينزلون نزلة الناس أي نعم وحتى الجاهل ذاته يعني أغلب المذهب ينزلون نزلة الجاهل لكن عياض ينزل الجاهل متعمد لازم يعني يعيد الوضوء يعيد الغسل من أوله إلى آخره طبعا في النيت في طلعت يعني في ناس يدعوا للعثمان ويقولوا المناكير قاسين على المسح الخفين وعلى الخمار طيب ما يقصوا حتى يعني كام يتنافسين والله يعني النقاب كام يقصوا عليهم الله المستعان وانت وسبحان الله ماشيين بالكلام ده يعني بس ماشيين ما يخلوه زي زلو صح خلوه بس في الله اي اي صح يا الله نعم الحرق ذا يعني هاي نعم لا ينقض الوضوء النجاسة ما الخمر إنها ما نجسة صحيح أنها ليست بنجسة خلاف للفقهاء يعني نعم حتى لو نجس في البطن يعني مش في العرق نعم صح ما عنده علاقة نعم فإذا لا تقرأ الصلاة مسوقة إن كانت مسوقة يعني إنها مسوقة بسم الله ما في نسخ قالوا في جماعة في التلفزيون ولا في الفضائيات وقالوا ما في نسخ أصلا الدم الدم الدم ما هو نجس الدم الحب هو النجس نعم الحب بس أيوة كان الدم والنبي كان المخرج من جرح المسكور هذا المخرج من الجرح هذا هاي كان نجس بالاتفاق اتفاق الفقهاء الأربعة يعني ما في سنة لا ما في سنة اتفاق المجاهد الأربعة وحتى ما يقدر يخرج الحديث بتاع الصحابة من الجرح ما يستطيع هاي ما كده بس المهم بس نعم إنه قال خروجه ما قاطع الوضوء نعم بعد ذاك هو وجوده في الهدوم كيف نعم مغرفين من جهة؟ نعم مغرفين من جهة أيوة أصابته من جهة المال وخرجت منها أصابه شنو؟ بعد الوضوء يعني؟ بعد الوضوء يغسله وخلص ما عنده علاقة بين نواقض الوضوء ما عنده نواقض الوضوء مثلا يخرج من محل البول ولا محل الغائب ولا تنوم عفصت عذرا ما مؤثرة عندها كلام في الملكية إن كنت مسكين كمان ما عليك حاجة ما عليك قصر لكن مش فيها حديث شنو؟ الصلاة في النعال يعني؟ يتلوك بالأرض ويصلي أي ما هو يتكلم عن الوضوء يعني عنده علاقة بالنواقض ما عنده علاقة بالنواقض الوضوء صحيح يعني هل الوضوء صحيح؟ نعم فاتك خلينا في معلنا ذا قال كنا في نيالة واحد اسمه جاب مهتاب يدرس خليل حاول خليل مرة واحدة هاي عطمانان ده كان مهندس هناك قال إلا قام سعره قال له قام ياخذ متكامل الفواكه ومن الطماطم والخضروات وكذا وكان بيقولوا في الزكاة حضر معهم وقام قال لي يا مولانا الطماطم والثمار دي يعني الخضروات والفواكه هي له كذا اقرا يا ولد قال له في هنا في خضروات وطماطم قال لا قال اقرا ما في قال لي نص بس مو عارف هو يعني كان المحافظ هناك ما في ده عين حمرا كده سكت ذاك وقت كله أو لهلمتها بينهم واحد لو نام وربط يدين ودوله ودخل المخرجين وضوه ما ينتقل ده بالنظام طيب مو صحيح النوم ناقض بس نعم النوم ناقض من قالوا حتى لو واحد يعني خلق من غير مخرجين ونام يعني وضوه ناقض العموم الذي لا قال هكذا يقول والله اعلم نعم باب التيمم وللتيمم فرائض وللتيمم فرائض وسنن وفضائل فما فرائضه فاربعه نعم النية وهي ان ينوي استباحة الصلاة لان التيمم لا يرفع الحدث على المشروط تعميم وجهه ويديه الى كوعيه الضربة الاولى والصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك وأما سننه فثلاثة ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق وتجديد الضربة لليدين وأما فضائله فثلاثة أيضا التسمية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع ومسح اليسرى مثل ذلك والله أعلم ده التيمم عندنا احنا نوريكم يروح ولي عندنا في المذهب المالكي عندنا نية اول حاجة النية بعدين الارض او التراب او الحجر او المدر مدر عرفتو التراب الطين يقول فلان تراب مشى ايوه هذا خلاص انت تدق الارض قالوا ضربة الارض يعني مش الضربة دي قالوا برفق يعني عندنا الضربة الأولى هذه إن كان فيها شيء تنفض خبيبا وصحيح النفض وراء هدو والنفخ وراء السنة بعد ذلك عندهم تقديم الوجه على الكوعين يمسح من هنا بعدين يمسح هذه الصعديمة طبعا واصلة التراب قبل لكن يعني يستحب انك تحركها كده عشان عندهم الضربة الثانية في عمل هنا احنا ما عملناه وقالوا في الضربة الثانية الضربة الثانية انها سنة لكن بيدخل فيها انه يعني هذه الموجودة في الداخل انها تابع للفرض تعمل الضربة الثانية عندهم عند الضربة الثانية حنيت يدك كده شوية شايف كده صعبوها عليه الصحابة الكروبات يا شيخ انت ما قاعد تسوي يعني خاف الله ان شاء الله رسولنا الشيخ لأننا كاتب الرياضة ها؟ انتكم بالرياضة؟ خلاص خذها زيادة ما. تراب داس الكمبيوتر ممكن. ما هو حكم يا شيخنا تراب شنو يا شيخنا؟ ما أنت زادك حتى عملتها على الحجر بتراب؟ لا لا. وغبار؟ لا لا. طيب ما حكمه؟ ما هو المريض الشافعي عندهم الحجر لا يتيمم عليه. صح؟ تربته. لا بد وتربته. زين طيب المنبت. ها؟ اي نعم. فلذلك هذا التيمم عندهم. لكن لو اكتفيت بالفرض يعني لازم انك تسوي هذه يعني بعد ما تحت هنا تعمل هذه زي ما قلت لكم الان. وهكذا وتصلي. صلاتك مكروهة. تيمم سنة؟ لا ما انت اكتفيت بهذا ده فرض. وده عندهم سنة. هي مكروهة لأنك ما عملت الله. بل يقولون لك يعني لابد من إعادة الصلاة في الوقت يعني. يقول الله يهديكم صلي، الله يهديكم وتيمم من جديد وصلي. سألوك الله سبحانه وتعالى الهداية عشان إنك يعني تتيمم وعشان تكون صلاة يعني صحيحة متفق عليها عند أهل الفقه يعني. تيمم السنة. كلهم قالوا كذا، حتى الحنابلة ذاتهم عندهم ضربة ثانية. لكن الشافعي عندهم ضربة ثانية شنو؟ فات الشافعي ده؟ نعم؟ الضربة الثانية عندهم فرض يا شيخنا. عندهم فرض. شافعية؟ هاي؟ سبحان الله. قاسوا على الآية. ما عملوا بالحديث. فلم تجدوا معا. تمسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأيديكم. العيادة قالوا المقصود هنا. قالوا ده تشريع يعني. ده قياس. قياس صح؟ هو ابن العربي مع انه مالكي خلص الى انه يعني الفرض هنا يعني. هذا هو الفرض. ما عداه هذا يعني لو اردت ان تتبع الفقهاء اتبعوا، لكن هذا يعني يكفي. زي ما كان يوصل سنة عمار انما يكفيك هكذا يعني. نعم. هي تيمم سنة. ضربة واحدة. طب كيف استمسح الوجه؟ خلاص. هل جاز انك تمسحها ولا ما تمسحها يعني دي؟ لانها اصلا قابلة التراب. شيخ خذي. ايوه. تبغى الرجل ده؟ صاحبك. او يكون عداك. ما عداك كويس. الله يكمل دي عبد الجبار. هاي يقولوا كذا هنا كذا. زي المتاخرين. الاداء ما هو من جاء بعدهم اخذوها من الوضوء. عند وجوبا تخرجوا. ماذا وجوبا؟ لا ما تهمهم يعني طهارة قالوا ضعيفة. أشيخنا. طهارة يعني يستباح بها. طبعا لابد يعني من استباحة الصلاة للطهارة هذا أمر يعني ضروري يعني. لأن التيمم لا يرفع الحدث. الوضوء يرفع الحدث، الغسل يرفع الحدث. اما التيمم فلا يرفع الحدث. انه دم استباحه. صلي الوقت ممكن. والله صحيح انك تصلي وقت واحد. هذا هو صحيح. والله يتنفل على قدر يعني الممكن يعني زي ما قال الشافعي يعني. ها؟ صلي الوقت. وصلت الله يا؟ اي نعم. بحيث ما تكون هنا طويلة يعني. شمال هذا. ما يكون فاصل طويل يعني ما يكون يدها طويلة. هاي الثانية الشرق. أول لفة على ليس اليمين. نعم. أول من الثلاثة. ظاهر الآية كده فلم تجدوا معا. كأنك مطالب بالبحث عن الماء. ولم تجدوا معا. وكأن التيمم لفرض واحد. لأنه ما ورد شيء أن يوصل ذلك. أنه كالوقوع ولا. لا كالوضوء. لا كالوضوء ولا كالوضوء. كغير الوضوء يعني. فلذلك يعني هذا هو هذا هو الاحوط والله اعلم. هذا شيخ بالنسبه للضربه الثانيه. نعم. وين ده كله مع انه الحديث واضح؟ الضربه الثانيه ما محفوظه عن ابن عمر؟ شيخنا؟ يعني سابت عن ابن عمر هاي نعم؟ ما ادري. انت كل شيء تدريه؟ لازم تقول يعني اشياء ما ادري. لكن هي ثبتت عن ابن عمر. وبعدين يقول بقى يا جماعه هنا الفقهاء. عندهم فيها الشافعي عندهم فرض يا شيخنا. الضربة الثانية عندهم فرض. المرفقين هذا فرض. ما في دليل على اصلا مش يا شيخ؟ اي ما في دليل، هو بس الضربة الواحدة والمسح على الوجه والكفين. اذا مرض ضعيف ما زي التمره يعني قبل ما يعرف. ايوه اي نعم قبل ما يعرف يعني صحيح، لكن اي قبل ما يعلم. نعم الحديث صحيح. شيخ ما يصلى بين جنازة هلا تيمم ايام ال حتى يعني في الجنائز عندنا اذا ما في ماء ما يتيمم الناس، يتيمم واحد تتعين على واحد عندنا في المذهب. تتعين على واحد يتيمم ما بحاجة، إذا ما وجدت ما تتيمم وصلي مع الناس. شيخ في طقس في أسهل تيمم على المالكية إنه يقدم وسط الوجه على الاثنين في الشوط ونرى في الكفين. ما هو الواردة الواردة في النصوص أغلبها يعني تقديم الوجه على الكفين، في بعض الروايات قدم الكفين على على الوجه، وظاهر الآية يعني تقديم الوجه على الكفين. نعم فهم عندهم تقديم الوجه على الكفين. البقية هذه كلها تابعة لها يا جماعة، واضح؟ فما نقعد نفسر يعني الماء بالماء. ها؟ يرفع الجنابة. التيمم؟ لا يرفع الجنابة. صلي بس. يستباح به يعني باب الصلاة. صلي بس. باب الصلاة نعم. يرفع الجنابة كيف؟ يرفع الجنابة؟ إذا عليك جنابة وتيممت وصليت وجاء الماء. تقدير ما تقدر تقدر. إذا ما يرفع ال ما يرفع الحدث. يبيح الصلاة. لا يرفع يبيح الصلاة. استباحة يعني ما منعه الحدث يقولونه. إما أن تنوي يعني استباحة ما منعه الحدث أو تنوي يعني فرض التيمم فقد يقولونه. هل المرأة الحائض هل التيمم يبيح لها زي الجماعة والله ظاهر إنه ما يبيح لها شمها. الآية فإذا تطهرنا نعم حتى يقولنا فإذا تطهرنا لابد من التطهر يعني تخذ بالماء هاي بالماء هم الفقهاء قالوا إلا إذا خاف على نفسه يعني ما في ماء وخاف على نفسه قال إن بقى ضرورات شيخ عندما في واحدين يرى أن الحدث يرفع تيمم يرفع الحدث ما في نقلوا النووي عن أبو سلمة عبد الرحمن لكنه لا يصح عنه لا يوجد يعني لا في نعم يجب هنا ولا حسن من نظرة نظرة شبه الصلاة دي نظرة ما مشكلة أنا عشان أجي بعدين ساعة خمسة نحاول ما كملناه ونكون خلاص بكرة نكمله كله إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب الله أعلم. الساعة 5 إن شاء الله.